السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. إيه بقى الأوبرة الجست ريسيرش؟ بص بقى يا جميل، بص جماعة، دلوقتي إحنا عندنا علاج الهيبتيك ألسر اسمه اللي ميديكال، مش كده قصدك؟ إمتى بنعمل سيرجري؟ يلا بقى ركزوا معايا أحسن. بص أنا بقول لك أصعب شغل في الجهة دي اللي جاي ده. الجهة دي كلها. بص بقى، في عندنا لو فيلد ميديكال تريتمنت او انتراكتبل الالسر كلينيكال بيبشر فظيعه، او العيال دخلت في كونفرجيشن، او كومباين دي يو جي يو، عيال بيتدلع نون كومبلاينت، كويري مالجنسي، كل هيد انديكيشن للسيرجن. ايه بقى انواع الجراحات؟ بالراحه عليكم خالص جماعه، لان انا عايز احفظها لكم صم، فاهمين؟ وده كلام ما سمعناهوش قبل كده. بص يا ريس، تعال اول نلخص العمليات الحته اللي قلتها قبل كده، وبعدين نشرح تفاصيلها بقى. اما جم العلماء فكروا في عمليات البيبتيك الكس، بص بقى جميل، فكروا ازاي؟ قال لك هو ايه المشكله؟ احنا عندنا جي يو وفي عندنا دي يو. الجي يو له عمليه واحده. هو في الورق مكتوب اتنين، بس واحده هي واحده بتتعمل. عملت لها بيرقص وان اوبريشن. ايه بقى؟ دلوقتي جه الدكتور جه دكتور اسمه دكتور بيرنس، قال يا جماعه لا اسمعوا صفات بقى، ايه المشكله؟ قلنا له المشكله عايز ده سكوت تام وهدوء تام، احتراما للجاستر سيرجري دي انها غبيه جدا. قال ايه المشكله؟ قلنا له عندنا فتحه في الاستومك. قال طيب هعمل لك عمليه اسمها بيرنس وان اوبريشن، او سميناها زمان ابروس وان اوبريشن. بيشيل ايه الراجل ده بقى؟ بيشيل 60 الى 65% من المعده، انكلودنج البايلوريك الترم وموست اوف ذا بادي اوف ذا ستومك من الالسر في الحته دي، وبيرجع يوصل العيان الريمنت اللي باقي ده مع اليودينم، ودي عمليه فيسيولوجيكال. ايه ده بقى يعني؟ يلا انت بص بص، عمليه فيسيولوجيكال اناتوميكال جميله جدا، صغرنا المعده لكن الاكل ماشي في طبيعته، مفيش اي مشاكل، ملهاش اي سايد افكت وزي الفل، اسمها بيرقص وان، مجرد صغرنا المعده لكن اكسيتيشن ويف زي ما هي، الاكل ماشي زي ما هو، طبيعه ربنا لم تتغير، دي اسمها بيرقص وان اوبريشن، وهي العمليه الوحيده في الجيو، مش عايزين وجع قلب. في عمليه ثانيه كده تعمل في التايب 2 جاستريك انسر اسمها فاجوتومي اند لوكال اكسيجن. انتوا عارفين قلت لكم تايب 2 انسر يبقى سموا هايبر سكريشن، فساعات بنقطع الفيجاس نعمل فاجوتومي عشان يقل الاتش سي ال سكريشن وناخد القرحه كبايوبسي توكسوبلود مالجنس. ما حدش بيعمل الكلام ده، هو كله في الجيو بنعمل بيروس 1 تايب 1 او تايب 2. لكن في عليها هبله كده يقول لك فاجوتومي اند لوكال اكسيجن لتايب 2 جاستريك السر، عمري ما شفت حد بيعملها بصراحه عندنا في عين شمس خالص. هي دايما البيبتيك السر الجيو عمليه واحده اسمها بيروس 1 اوبريشن. خلص. طب نيجي بقى على الدي، لسه ما بقولش اوبرت، لكن بقول اسامي العمليات هشرحهم بقى بعد شويه. بص بقى نيجي بقى على ايه الديو. اما جم العلماء فكروا في الديو، قال لك هو الديو ايه الهدف من العمليه؟ قال لك عايزين نعمل عمليه تقلل اتش سي ال سكريشن بتاع الاستومك لان الزب هايبر اسيدك. قال لك حلو، والاتش سي ال ده بيطلع ازاي؟ يا اما عن طريق الفيجاس يا اما عن طريق الجاستري اللي بيطلع من الانترا. حلو. قال لك طب ما تاكل ايه ده؟ طب اول عمليه الناس قال لك نقطع الفيجاس فاجوتومي. اما بعمل فاجوتومي كده بابولش الكفال اكستمينيشن برايتال سيل عسل. في ناس قالوا يا راجل الهرمون الاستمينيشن اهم، دماغ تاني. قال لك نعمل انتريل نشيل الانترا. الانترم ده خلي بالك بيشيل الانترم بحته من البطن، بيعمل هاف جاستريك، يعني بيعمل ايه؟ الانترم بيحف كده شويه من البطن يشيل نص المعده تقريبا، الانترم بحته بطن يعمل هاف جاستريك. قال لك كده بقى بولش الهرمون الاستيميليشن. في ناس قالوا انتوا هتضربوا بعض ليه؟ ما نعمل الاثنين فابوتومي اند انتريكتومي، يبقى عملت دول اتاك ضربه مزدوجه خلفيه، ده ضربت الكفاله والهرمونال، عمليه فيري بيج اوبريشن. But we don't do it. احنا عندنا كعين شمساويين وكمصريين، لان عارف طبعا الازهر بيشتغلوا ازاي، احنا كنا رايحين عارفين التكنيكس بتتعمل في الازهر، في عين شمس، في اسكندريه، في القصر العيني، كل المصريين شغالين على فاجوتومي. انتريكتومي دي مش موجوده في بلدنا، معظم جراحي مصر بنحب الفاجوتومي، حلو قوي. فمن أو إزاي؟ فلكن في ناس بتقولوا فاجوتوم أنتريكتوم، ما شفتش حد يعملها الحقيقة كعلاج للبنتي الألسن، في ناس بتقول لك فاجوتوم بلس أنتريكتوم، فمن أو إزاي؟ في بعد كده عملية تانية اسمها بوليا ديستريكتوم، بوليا أو ساعات بيسموها بيروس 2. بص بوليا ده كان تلميذ بيروس، خلي بالك قلت لكم بيروس ده كان الراجل المعلم الكبير اسمه حتى أبو الروس، أيوه اسمه أبو الروس، كان تلميذ اسمه بوليا فسمناه بوليا. هي على فكره هم اعظم علماء عملوا الجاستريكتومي كان هم فعلا في سنتر واحد، كان بيروس وبوليا وهوب مايستر، دول بدايه الجاستريك سيرجري، وكان هم تلامذه بعض، يعني كان بيروس ده الاستاذ الكبير ده تلمذ على ايد واحد اسمه بوليا، وبعدين جه تلميذ بوليا كان اسمه هوب مايستر. دول اول ناس عملوا شغل على البيبتيك ألسن، بوليا وهوب مايستر وبيروس. بيروس عمل العمليه بتاعت بيروس وقت، جه بعد ما مات بيروس، انت خلي بالك بوليا كان تلميذ وصف عمليه تحت الدي يو، بس هو تأدبا منه سماها بوليا او بيروس 2 على اسم استاذ، ولكن بيروس وصف واحده بس، فمين؟ عمل ايه بقى؟ عمل عمليه لها 27 كومبليكيشن. ابن كلب بوليا مهما كان طلع نزل ايه؟ بوليا، خير الصبي بقى هو المعلم، مهما كان الصبي مش زي الايه؟ عمل ايه بقى؟ عمل عمليه قال ايه؟ دي بيروس 1 بتاعت الجاستريك، عمل بقى ايه؟ عايز يعمل جاستريكتومي للجيو للديو، عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ بص قال لك هشيل ثلاث ارباع المعده، بص هشيل ثلاث ارباع المعده، خلاص بص بعد ما يشيل دول عنده حركه ثانيه، بص ده جاستريك ريمنت، ده اسمه دودير ستامب، يروح قافل الستامب كده، بص يروح رافع الجيوش ده. اسال سؤال ده في سروشنا ادي لها 27 كومبليكيشن، دي الاصعب حته دي اللي بتجيبها لنا كومبليكيشن بتاع البوليا يستر. واخر مره نزلناها ريتن طول ما ننزلها في امتحان ماجستير اللي عدى، بينزل ماجستير سؤال ده، بينزل ماجستير، بينزل بكالوريوس، بينزل كذا حاجه، امتحان ماجستير كان جايب اول سؤال كومبليكيشن اوف جستريك، فاهمين اللي هي قصدها البوليا بقى، دي بقى ليه؟ لانه بوظ الدنيا. هل في بني ادم فينا ربنا خده كده؟ لا، ده يعمل 27 كومبليكيشن، انه عمل ايه؟ قفل الستار وجيف الريمنت وصل الجوجنا، ده اسمه افرنت لوب وده اسمه افرنت لوب، افرنت اللي طالع وافرنت اللي نازل، دي اسمها بوليا جاستريك. بس بتتعب بيني وبينك جماعه من الاخر، دكتور ياسر قولها كده اللي بتعملوه على الواقع، مش عايزين نلاقي دروس، الواقع هم اللي بيتعمل في البيبتيك ألسر في حياتنا. ثلاث عمليات، واحده للديو للشيو والتانيه للديو، اللي بتعمل في الشيو هي البيروس 1 بس، في الديو فاجوتومي او ساعات بوليا جاستريك بس، هم ثلاث مش عايزين غيرهم، يبقى بنعمله ايه؟ ها؟ رد عليا، هو ايه؟ يا اما بنعمل بيروس 1 للشيو، هي مش غيرها، شو مش اختيارات، ديو فاجوتومي واحيانا بوليا، المنيا ده ايه؟ فاجوتومي. فاهمين؟ يعني مثلا كل 10 عيانين نعمل 9 فاجوتومي وساعات واحد بوليا، يعني قال واحد، يعني قلت عايز اعرف عمليتين بس، عايز اعرف اتنين بس، اقول لك بيعملوا سؤال للشيو وفاجوتو من الديو، لو عايز تعرف اتنين بس خلصت، مش عايز تقول بس عند ربك. طب تعالوا بقى بس في النظر وقفت عند الحته دي المره اللي فاتت، قلت بس خلاص كده كفايه كده، دخلنا على الكومبليكيشن على طول. النهارده بقى دلوقتي ايه؟ عشان اوفر ده فاهمين؟ نقعد بقى نسألك في الحاجات دي شفوي ونسألك فيها امس كيو وساعات ريتن، تعالوا بقى نحكي تفاصيل العمليات دي جماعه. وكل سنه بفضل الله تطلب دكتور ياسر، على فكره حته فيري انتريستنج، ده يا راجل دي اهم حته في الاستومك استمتعنا فاهمين؟ تعالوا نتمتع بيها عشان هي غلسه جدا وهشرحها لكم ان شاء الله بطريقه ما تخليكوش تتضايقوا منها. تعالوا بقى نقول نشرح تفاصيل العمليات دي. احنا عندنا يعتبر عمليتين، ما توجعش قلبك، فاجوتومي وجاستريكتومي، سواء بيروس 1 او بيروس 2. تعال نقول شويه كده على يلا بقى، لا خليكم معايا بقى جماعه، ورجاء رجاء عشان خاطر حياه رجاء يا شيخ، لو اي حد بيشرب حاجه لان كان ده سوشيال غير اسالني دكتور ياسر، يعني انا بحط لها تايم ليمت، انا خلي بالك المراجعه فيها كتير من الشرح، شرحتها قبل كده واعيدها بالتفصيل، بس الحاجات بقى الجديده الاوبرت والحاجات دي تطلع هي بقى يا جدعان، انما دكتور عيد الحته دي معلش ما فهمتش خلاص، مش عايز خالص. تعالى بقى نقول فاجوتومي الاول، نقول اناتومي اوف ذا فيجاي، بعد ما يجي بسكيو اناتومي، بسكيو اناتومي ها برضه يقول لك الايراد الفيجاس مش عارف ايه، تحت سبيل اهو منها الحته اللي الحشاء الهضاب ده ما بيعديش المسكول اناتومي والمسكول عادي والشفوي وساعات ريتن القصه. بص بقى يا احنا عندنا عشان نفهم الفاجوتومي كويس محتاجين الاول نفهم اناتومي اوف ذا فيجاي. هي ايه الفيجاي؟ بص بقى يا ريس، دي الاستومك بتاعتنا كده، بصوا دي الاستومك كده، والاستومك ده كده الانترا وده البايلورس. احنا عندنا وده كده الدايفراب، عندنا تو فيجاي، الانتيرور فيجاس والبوستيرور فيجاس. بص بقى يا ريس، بص الانتيرور فيجاس ده بينزل كده قدام الاسوفيجاس، جاي من الشيست كده، بينزل كده ويجي ده اهو عند البايلورس، يتفرع كده اهو، يروح عامل وات وي كول كروس فود، يعني بينزل يتفرع عند البايلورس زي رجل الغراب، غراب باللاتيني يعني كرو او بالانجليزي، فبيسموها كروس فود، عامل زي رجل غراب واقفه عند البايلورس كده، ادي رجل غراب وادي صوابعه، فدي بيسموها الكروس فود، رجل الغراب. بيقابله من ورا البوستيرو فيجاس، برضه بينزل ورا كده ورا الاسوفيجاس على الليسر كير، ويرجع البايلورس يتوزع الى كروس فود. يبقى في عندي انتيرور فيجاس وبوستيرور فيجاس، ونهايتهم عند البايلورس عامله زي اصابع الغراب. فعلا لما تشوفها انتر اوبرتيف اللي وصفها يا اخي العلماء الواحد بيحترمهم، تلاقي فعلا لما تبص على الفيجاس كده ونازل وفعلت كده على البايلورس عامله زي رجل غراب، وهي حاطط رجليها على كان غراب واقف على البايلورس برجله. فاهمين قصدك؟ الكروس فود دي بنهتم بيها قوي، تلاقي بوصف حاجه كذا مره، يبقى انا قصدي اوصلها لك عايزك تحفظيها. ليه بقى؟ لان بيقول لك الكروس فود ده محمود هي اللي بتسبلاي البايلورو الترال سيجمنت، وبيسمى المنطقه دي ذا انترال ميل، ميل يعني طحومه، طحونه الانتر. بيقولوا ان المسؤول عن الجسم الايفالويشن هي الحته دي في الاستومك، يعني اللي بتاخد الاكل من الاستومك ترميه على الجدران، فعشان كده بيسموا الحته بتاع البايلورس والانتر ذا انترال ميل، او بيسموها ذا بيس ميكر اوف ذا استومك. هي الاس اي، لو لقيت حد بينام زي كده حاسس منه، ها؟ قاعد بتنام شايفك من ورا النضاره، ها؟ يا جماعه لا صحصح صحصح، لا بجد بشرح حته سيريس جدا جدا جدا، ومن دواعي فخر ان السؤال ده بينزل في الامتحان، كان دفعه خارجين زعلانين جدا، ده طبعا تقول لا السؤال كان لطيف، حاجه بتسعدني لما ليك عمل حاجه الناس مستصعباها عشان خاطر يكسبك، احفظها سوا، مش هسمعها تاني خلاص. كان ده هقوله النهارده مش هسمعه تاني فور ايفر. خلاص؟ بص بقى يا جميل. بالنسبه للبايلور انترال سيجمنت او بيسموها ذا انترال ميل، طاحونه الانترا او البيس ميكر، ان الاس اي نود اوف ذا ستومك المسؤول عن الجاستريك امبتنج، تاخد الاكل من فوق تنزله لتحت. ليه مهتم بالكلام ده؟ لان لك لو قطعت رجل الغراب العين يقعد يرجع الغط ما يموت. لو انت قطعت البايلور اكتر سيجمنت اوف ذا فيجر ديت العيان يجي له جاست اكستيزس ويقعد يرجع، فبقى ده عشان ده السايد افكت بتاع الضباب. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله. فاذا البايلور اكتر سيجمنت از سبلايد باي ذا كروس فود، ودي ليها سبيشال سيجنفيكت. اول ما الانتيور فيجر بينزل من الجيست بيدي نيرف كده برانش للليفر والبايل داكت والجول بلادر اسمه الهيباتيك برانش. البوستيرور بيدي حاجه اسمها السيليك برانش. يبقى خلي بالك، بص الانتيرور بيدي الهيباتيك والبوستيرور بيدي السيليا، ا وبي سي. بص احفظها كده، ا وبي سي، ا اي اتش اللي الانتيرور بيدي الهيباتيك، بي سي كلمه مشهوره في الدراعه، عارفين بي سي يعني ايه؟ البي سي بص كونكشن يعني العيال اللي خدت فراس ويغمى عليه في الاستقبال ايه؟ ده عيان بي سي، يعني جمله مشهوره بي سي يعني بص كونكشن، لو بتعليش الانترفال عيال خدت حادثه ويغمى عليه وبعدين يفوق يقول لك لا ده هنجزه عشان ده بي سي، بي سي البوست كونكشن. تفتكر كلمه اه وبي سي، اه انتير بيدي الهيباتيك، بي سي يعني بوستير بيدي السيليك، اه وبي سي البوستيرو برانش بيدي السيليك ده اللي بيدي نيرف سبلاي للانتستن والرايت كولون والبنكرياس. فمين قصدي ازاي؟ يبقى الهيباتيك بيدي الليفر والبايل داكت والجول بلادر، والسيليك بيدي السمول انتستن والرايت كولون والبنكرياس. اه وبي سي. يلا بص بقى يا جماعه، انا عندي انتير فيجاس وعندي بوستير فيجاس، ده بيدي هيباتيك بوستير بيدي سيليك، والاثنين بيبتدوا هنا بالكروز فول. ساعات جماعه بعد ما بيدي الهيباتيك وبيدي السيليك بيسمى القداماني والوراني انتير ان بوستير نيرف اوف لاتر جي. بنجيبها ساعات في سكيو، وات از انتير نيرف اوف لاتر جي؟ بص لاتر جي ده راجل اناتوميست فرنساوي بيقول ايه؟ بعد ما الانتير فيجاس ادى الهيباتيك برانش بقى بيور رايح للاستومر، سماه انتير نيرف اوف لاتر جي، راجل فرنساوي. وبعد ما البوستير ادى السيليك برانش بقى اسمه نيرف اوف لاتر جي، يعني قصدنا الفيجاس بعد ما ادى الهيباتيك برانش وادى السيليك برانش بقى بيور رايح للاستومك، فبيسموا ده نيرف اوف لاتر جي. نيرف اوف لاتر جي هي القطعه اللي باقيه من الفيجاس تحت الهيباتيك او السيليك برانشز، بيسموها نيرف اوف لاتر جي. بالعربي يعني لو مش عايز تزعج نفسك، انتير نيرف اوف لاتر جي هو مرادف للانتير فيجاس، بوستير نيرف اوف لاتر جي هو مرادف للبوستير فيجاس. بعد كده بيدي بقى برانشز البرايتال سيلز عشان تطلع الاي تي سي ال. يلا بقى خش في العمليه، لما جوه العلامات فكروا يعملوا فاغوتومي. انا عايزك تاخد معايا بالتفكير، مش عايز شغل ورق وحفظ وقرا وكلام دروس خصوصيه كده، عايز ايه؟ دكتور بيفهم، عايز دكتور فهمني الجسمك صح، فنادي احترم دماغي وعلمني كده بحيث اقرا الورق في البيت وانا يعني ايه وانا سبيل كده، مش اعرف كلمتين والصمهم ونايم. بص يا جماعه، جم العلماء قالوا ايه؟ قالوا ما تيجي اقف تقطع الفيجاي اول ما ينزل من التشيست هنا، وسموا ديت ترانكا فاجوتومي، سموا دي ترانكا نور، نقطع التو ترانكس اوف ذا فيجاس، التيو ترانك او بوستيو ترانك، اول ما ينزل اول ما تخش البطن تقطع الترانكات الاثنين، سموها ترانكا فاجوتومي. هتقول دكتور ياسر من غير ما تشرح يا باشا، الترانك الفاجوتومي لها مشكلتين. اقول لك ايه؟ لو انت متابعني وقعدت تقول لي انا عارف انك قاعد بتسمع، تقول لي اول مشكله هيحصل جاستريك ستيزس، خلاص مفيش كلام. اه طبعا مش كده، عملت الواحد ترانك الفاجوتومي يرجع يقدر يرجع لغايه ما يموت. عشان كده هقول لكم بعد شويه بنعمل حاجه اسمها الدرينج بروسيجر، زي مثلا ان اعمل جاستريجينوستيك مثلا، بدل عامل توصيله كده اهو عشان بيحصل ستيز في الاستومك، فالاكل ينزل كده كانه نازل في بلاعه، فبنعمل بنقول للعيان هنعمل لك قطع العصب الحار مع توصيل المعده للامعاء. توصيل المعده للامعاء هنا بيسموه نوع من انواع الجاستريك درينج. هتقول لي بالعمليه دي هتحتاج درينج، انك انت هيحصل عندك ستيزس وفوميتنج فمحتاج تعمل درينج للاكل ولا جدع. رقم اثنين تقول لي اكيد هيمشي سايد افكت نتيجه قطع الهيباتيك والسيليك برانشز، ما انت عملت دي انرفيشن الهيباتيك اريا والسيليك اريا هيمشي سايد افكت، يبقى التو مين سايد افكت هم ايه؟ هيحصل جاستريك ستيزس، رقم اثنين هيحصل دي انرفيشن الهيباتيك والسيليك اريا. جم ناس علماء قالوا ايه؟ طب ما بالك من الترانكال دي؟ طب اخترقوا، قالوا ايه؟ نقطع الفيجاي ما هو بعد ما يبدو الهيباتيك والسيليك برانشز، ساعتها قال لك ايه؟ نقطع الانتير نيرف اوف لاتر جي وبوستير نيرف اوف لاتر جي. ساعتها تقول لي دكتور ياسر كده انت صلحت بروبلم من الاثنين، مش هيحصل سايد افكت على الهيباتيك والسيليك اريا، لكن ستيل يو نيد درينج، وسموا ديت سيلكتيف فاجوتومي. سموا ديت ايه؟ سيلكتيف بيكوز يو سيلكتيفلي كات ذا نيرف سبلاي اوف ذا ستومك اونلي، فسموها سيلكتيف فاجوتومي، ستيل ات ويل نيد درينج، لان هيحصل قطع رجل الغراب من فوق. فمين قصدك؟ فهم ناس قالوا ايه؟ طب ابو ياسر انت بتاعت نفسك ليه؟ طب ما تيجي نقطع الاكسونز الراحه البرايتال سيلز بس ونسيب الكروس فود انت، وسموا ديت سوبر سيلكتيف فاجوتومي او هاي سيلكتيف فاجوتومي، ودي كده بتافويد الاستيزيس وبتافويد السايد افكت على الهيباتيك والسيلين اريا. اند سو فاجوتومي اوف 3 تايب، يا اما ترانكال سيلكتيف او سوبر سيلكتيف، خلص الكلام. في عندي ترانكال فاجوتومي سيلكتيف اند سوبر سيلكتيف، او بيسموها هايلي سيلكتيف، او بيسموها بارينتال سيل فاجوتومي، او بروكسيمال جاستريك فاجوتومي، لا كذا. لكن دايما بنقول ايه؟ هايلي سيلكتيف او سوبر سيلكتيف. طب هو الهيباتيك، بص لما تقطع الترانكال دي محتاجه درينج وده سايد افكت، لما تقطع سيلكتيف محتاجه درينج مالهاش سايد افكت، لما تعمل سوبر سيلكتيف لا محتاجه درينج ولا لها سايد افكت. فمين قصدك؟ تمام. الموست كومن يوز اوبريشن ان ذيس كانتري از ترانكال فاجوتومي، از ترانكال فاجوتومي بيكوز وي ار نوت سو اكسبيرينس ان هايلي سيلكتيف فاجوتومي. فمين قصدك؟ هايلي سيلكتيف فاجوتومي يعني بيعملوها في امريكا كتير قوي. هنيجي في مصر نعمل الترانك الفاجوتومي، طيب والسايد افكت بنعتمد على اننا مصريين والسايد افكت ما بتحصلش، المصري النيل رواه والخير جواه. اي والله السايد افكت اللي في الكتب دي عليهم مش علينا. على مين؟ على مين؟ على مين؟ ده احنا المصريين. فين ساعات اللي هو كده في الاستاد، على مين على مين على مين، ده احنا المصريين. ايوه الكلام اللي في الكتاب ده تجنبيه بتقول له ايه؟ على مين على مين على مين؟ يعني استاذ في الكاس على مين؟ ده احنا المصريين. بنعمل ترانك الوراء. تعالوا نقول واحدة واحدة بقى. ترانك الوراء. هي نسيت ايه؟ نوري كارلوس. انت قاطع توفي جاك. طبعا ده في البيست هامز. في دكاترة بتاع صوت على الرجال. ميزتها انك تيجي عند الانسان. بصراحة ترك الفلوتومي طق طق ارسل بيه. عيب ايه ده سايد افكت. امريكا يقول لك ايه؟ انا بعمل هاي سيلكت وبيحصل هيلينج ونو سايد افكت. احنا بناخد ايه؟ بيحصل هيلينج وشويه سايد افكت، لكن السايد افكت تحتمل. فاهمين؟ ايه السايد افكت بتاعتها؟ تعالى احنا واحده واحده هنشرح لوحدك هنحاول ترانكا. ايه السايد افكت؟ او السايد افكت بتعمل ضياريه. في 25% من الحالات بيجي لهم احيانا شويه اسهال. كلاسيك ليمتنج ليمتنج اوف. ما نعرفش ايه سبب بوست بوجود الضياريه. لان ما تفهمش عارف السبب. ليه بيقطع بجد؟ هل هي نون ارم موتيلتي ديس اوردر؟ هل هي عشان الدرينج بروسيجر فالاكل بينزل هايبر بوزمولر ياخد ميه وينزل؟ هل هي بكتيريا عشان المعده انت ما بتقطع البيجر بيحصل اكل هايدريا فبيحصل بكتيريا كورمانزيشن في الاستومك؟ هل هي بكتيريا؟ محدش عارف القصه موجوده في الضياريه. هل هي موتيلتي ديس اوردر ولا هي جابت درينج بروسيجر ولا هي افكتيف؟ لكنها سيلف ليمتد. ساعات برضه بيحصل شويه كول ستونز دول منطقي نتيجه ستيزس في البايل انك انت قطعت الهيباتيك برانش فبيحصل بيجي له ممكن يجي له شويه كول ستونز. ساعات بيجي لهم بوست موجود من اكاليسيا. اكاليسيا في الاوسوفيجاس هي بتقطع النيرف سبلاي الاوسوفيجاس اللي هي التراكت بتاع الفيجاس فممكن يجي لهم سام سور اوف اكاليسيا. فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات بيحصل شويه ديسفيجيا نتيجه برضه فيبروزس في الحته دي كده بيحصل شويه ديسفيجيا احيانا. فاهمين قصدي ازاي؟ الحاجه بقى اللي هي لا تحتمل ريكيرنس يعني خلق ازرق يعني احنا بنعملها وبنحتمل شويه كوليسترول شويه بوكس فاجوكت بضياريه. فاهمين؟ ممكن برضه شويه ديسفيشيا. فاهمين؟ ممكن اكاليزيا عشان ما بيحصلش ايجار. الريكيرنس يا ريس معناها ايه؟ معناها انك انت حمار. معناها انت ما بتعرفش تعمل الريكيرنس ياتروجينيك انكمبليت كاتنج للانفجار. بس دي معناها انك انت ما قطعتهمش كويس. لكن لو انا جراح سبع معلم قطعت الانتير فيجاس والسير فيجاس الريكيرنس زيرو نو. فاهمين؟ يبقى لو حصل الريكيرنس يو هاف تو كليم يور سيلف. فاهمين؟ حصل مره قلت لكم قصه جراسي ولا مش انت؟ كان في جراح بصوا جراح فرنساوي كان اسمه دكتور جراسي هو من اصل فرنساوي دكتور جراسي. جراسي ده كان اعظم جراح معده في ذلك الوقت. كان بيحصل معاه احيانا ريكيرنس بعد ترانك الفاجوتوم. فجراسي اتجنن يعني قال لك ده انا جراسي هل معقول يكون انكمبليت كاتنج؟ ده في احتمال. ولا جراسي هو كان اعظم بروفيسور استومك في العالم. حصل بيعمل ترانك بيحصل جراس. فمين قصدي؟ فجراسي اتجنن. ده بيقول لك من جنانه جاب العيانين بوست مورتم وشرحهم. يعني جاب عيان شرحه شوف ايه اللي في الفيجر. لا انوماري في الفيجرز غريبه وكانت هو اللي اكتشفها. لا ايه بقى؟ هو انت بتقطع الفيجاي هنا صح؟ تقطع الفيجاي. ومع هذا المفروض بقى تلاقي المعده خلاص مفيش نيرف سبلاي مفيش هيتسيرف سيجريشن. لا العلم ده من هيتسيرف سيجريشن. طب على الجراسي كان هيتجنن. ده انا جراسي يا اخوانا وانا ده انا جراسي. فاهمين؟ لا ايه بقى جراسي بقى؟ ده ان في ساعات في بعض العيانين انوماني غريبه في الشكل بيطلع من البوستير فيجاس في التشيست نيرف كده مجرم بص بيخش في الاستومك من ورا وانت بتقطع الفيجاي هنا عسل هو بص بص والله. فهو لما اكتشف النيرف بص ده عباره عن براس بيطلع من البوستير فيجاس بيخرج الديافرام في حته بعيده ويدي الفاندس تطلع انت هنا والنيرف سبلاي جاي من هنا وتبقى ليله سودا. فقال يا ابن الكلب يا مجرم ده انت اللي عملت لي ريكرز وراح مسميه ذا كريمنال نيرف اوف جراسي. هو سماه كده فعلا ده مش هزار. هو يعني هو لما اكتشفه كان بيغل قوي يا ابن الكلب يا مجرم يعني انت اللي عملت لي ريكرز وبوظت سمعتي فراح مسميه من كتر غله عليه ايه؟ ذا كريمنال نيرف اوف جراسي. هو ده اسمه اسمه ايه؟ النيرف المجرم اللي اكتشفه ابونا جراسي. جراسي قال ايه بقى؟ وراح حاطط التوصيه الشهيره بتاعته وما زال هي بقى الجراح اللي يعرفها يبقى جراح معلم. قال يا جماعه ارجوك لما تيجي ترانكا الفاجوتومي. جماعة أقول لكم حاجة، مش بهزر والله العظيم، أنا العيون المصريين بتوعنا يعني، أنا عملنا ترانكا الفاجوتومي بعدد حبات الرمال، بعدد أوراق الأشجار، بعدد قطرات الأمطار. عمري ما شفت حاجة جايبة أكاليزيا وديسفيج المصري ضيارية ضيارية. احنا برضه بنعتمد على الواقع، بنعمل الترانكا الفاجوتومي، عمري ما شفت حاجة جايبة الكلام ده. أهم حاجة إيه؟ تبدأ ترانكا الفاجوتومي وتشوف كريمنا النازل بتاعه، بعد كده عيني فل فل سايد افكت دي عليهم هناك. وده بعد الدنيا انا عارف سؤال بيكون انتليجنت شويه، ده سؤال عبيط. ايه ده سؤال؟ لازم تطلع سؤال ضايع. ايه يا ابني السؤال؟ بص بص بص بقى، ايه السؤال؟ ايه ايه؟ طب ما هنكمل دلوقتي يا مشرق هاي الست. بس ده سؤال ذكي، بس انا غلط دماغ الناس كلها. ليه بنعمل الترانكا مش الهاي سيلكت؟ بقى احسن بس لما اشرح الهاي سيلكت اشرحه معتاد. يا جماعه ده سؤال ذكي جدا جدا جدا فعلا. ها بس عايز يا راجل ده انا بحب مصور صديق يعني. المهم يعني سؤال فعلا سؤال زي كده. قلت له يا دكتور انا ايه اللي وصلني لافاقه العلويه دي؟ بصوا طب نكمل حضرتك وبعدين نسمع اسئلتكم بجد بدون يظلوا في اسئله عنيه. يبقى دي الترانك الفاجوتومي، فاهمين قصدي ازاي؟ ايه اسباب الريكارنس بعد الترانك الفاجوتومي؟ ها؟ ها؟ اذا ان كومبليت كاتنج للفيجال اور ميسنج ذا كريمنال نيرف اوف جراس. طب لو انا جربت بعمل كومبليت كات ولو في نيرف كريمنال بقطعه ممكن يحصل ريكارنس؟ اجابه جم علماء تانيين قالوا ايه؟ طب ما بلاش نعمل ترانك، اسمعوا بس الكلام الجميل ده، ما بلاش نعمل ايه؟ ترانك، طب ما تيجي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ السيلكتيف انت بتقطع النيرفات بعد الهيباتيك والسيلت برانشز. اسمعني بس، تقطع النيرفات بص كلام جميل قوي، بص بص تقطع النيرفات بعد الهيباتيك والسيلت برانشز. فلكن ستيل بيحصل ستيج محتاجه درينج، وقال لكم بعد شويه الدرينج ده له كومبليكيشن، فاهمين؟ لكن جينوستومي دي لها 27 كومبليكيشن زي الايه؟ زي البوليا بالظبط، هنقولها بعد شويه. بيقل الاسهال شويه، الاسهال شويه بيقل يبقى 12% بس، بدل عيان من كل اربعه في التراك ده عيان من كل ثمانيه. طب دي ما بنعملهاش ليه؟ لانها صعبه جدا. السيلكتيف دي صعبه صعبه، يعني انا متهيألي انها مستحيله كمان. ليه؟ انتوا كلكم كناس ضايعين وضيعات من جنسين، فاكرين العلاج من ايه كده جوه الجسم، صح؟ تلسون بالاسود والنرف بالازرق. ها جوه العمليه بيناتهم فظيع، فاهمين؟ وتلاقي ايه؟ الفيجرز نازل كده وخارج منه كده، يا سلام تلاقي كده وخارج كده، وهطلع المطوه من جيبي والقطع هنا. طب انا عارفين الواقع بيعمل ازاي؟ بص الواقع بيعمل ازاي؟ بص تلاقي استومك كده ونازل الطوبي جاي كده ونازل بالبرانشات منهم كده. هات بقى الهيباتيك والسيلا برانشز بقى في دول. الواقع بجد سيبك السبوره، ده انا لازم بتسرح بيكوا ده عشان نعلمكم. في الواقع بقى تلاقي الفيجاس نازل كده ونازل برانشات كده، والحقيقه اما اقطع مين في دول؟ ساعات بقى تيجي تروح قاطع تروح ايه عامل ايه بقى؟ بينزل الفيجاي كده بص كده والهيباتيك والسيلا برانشز نازلين كده، تيجي تروح انت ايه بقى عايز قطع تروح قاطع الهيباتيك والسيلا برانشز بسبب الفيجار. لو العين ياخد بيور سايد افكتس. انا مش شايف بقى انت فاهم التليفون نازل كده بتستخير ربنا الكود منه وتقطع. العمليه صعبه جدا. فاهمين؟ ساعات بقى تروح ايه؟ تروح قاطع الهيباتيك والسيلا برانشز وبتعمل دينرفيشن للمصارين والبتاع والفيجار ما اتقطعتش. فدي عمليه اللي يعملها يبقى راجل جاهل او فاسق، فان نوع من انواع الفسق يا عم شيخ. ما اذا فوق الصراحه يا ترانكل يا سوبر سيلكت. السوبر سيلكت بقى حالتك اللي انت عايز تدافع عنها عمليه جميله جدا قويه جدا جمالها بقى انك تعمل ايه؟ بص بص بص بص بص لكن السيلكت بيعملها ده فاهمين؟ بص بتقطع الاكسونز رقم البارنتال سيرفيس. طب دي طبعا ازاي؟ ما دي بيقول لك اكسونز يعني هنشوف اكسونز لها تو تكنيكس. التكنيك اللي بتعمل عندها في انسان انك تعمل فاضو بيجيشن. بص يقول لك ايه؟ بص التو في جاي نازلين كده فبيدوا الاكسونز البارنتال سيرفيس كده بتبقى الاكسونز دي ماشيه مع البلاد فيسلز فبنيجي عند الليسر كيرف بنربط البلاد فيسلز اللي هنا يبقى ربط الاكسونز. لا لكن انا ما بشوفهمش انا بقيت عند الليسر كيرف واعمل دي ماسكولاريزيشن بربط الفيسلز على الليسر كيرف بيقول لك ان الاكسونز ماشيه مع الايه؟ ماشيه مع البلاد فيسلز فانت لما تربط البلاد فيسلز بتربط الاكسونز. في ناس بيعملوها بص بص بص بيصيروا مايوتوما ازاي؟ مش الاستومك لو خدناه في كات سيكشن كده فيها ميكوزا من جوه سيروزا ومصر وماسكيلوزا النيرف جايبه كلها كده فانت بتجيب مشرط وتقطع السيروزا والمصر والاستومك من بره بجيب المشرط بص بص واجي على الاستومك كده اقطع السيروزا والمصر بص اقطع السيرو ماسكولار فما تقطع السيروزا والمصر يبقى قطعت الاكشن قبل ما يخش الميكوزا. انت شفت حاجه؟ بس هو ده سبب الكرم يعني يقول لك ايه؟ بنعملها تو تكنيكس اذا بتيجي عند الفيسل كيرف وتربط الفيسل او بتجيب المشرط وتقطع السيروزا اند مصر في ستومك فتقطع الاكسونز في سكتك عيبها ايه؟ بره في دكاتره ما بيعملش غيرها فكون فيها خبره احنا كاجوال سيرجنز فاهمين قصدي ازاي؟ كاجوال سيرجنز يعني ايه؟ يعني بتشتغل بالصدفه كده فما عندناش خبره فتيجي ايه؟ تربط الفيسل تعمل سيرو مايوتومي بيحصل الكرز، الكرز في النون اكسبيرينس هاندز مور ذان 10% ودي نسبة عالية جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ 20% و30% فوق ال 10% زمان كنت قاعد مش عارف ليك ولا مين، كنت وانا نايم صغير سألت سؤال للدكتور شمر الله يرحمه، فكان الدكتور شمر الله يرحمه بيعمل فاكوتو بيعمل ترانك، فانا قريت في كتاب بينجون، بينجون ده اعظم كتاب شايفه في العالم، كاتب ايه بقى؟ كاتب ان في اليونايتد ستيتس بيعملوا السوبر سيليكت بس وان السوبر سيلكتيف الريكفرنس ريت بتاعها 0% والسايد افكت بتاعها 0% فبقول له يا بيه هو ما بتعملش السوبر سيلكتيف ليه؟ عشان الريكفرنس طب ما انا قريت بقول له ايه؟ قال له انا بقول له جبت قريت يا بنت الريكفرنس 0% انا قريتها فين يا واد؟ قلت له في بنت قال لي ده بنت عارف فين اللي جابته؟ هنا هنا ابو ليه ينبت ده انجوت بس والانجوت بيتكلم عن خبرته فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده عشان كده احنا بنعمل الايه؟ يبقى عيبها ايه؟ الكرز فاهمين قصدي ازاي؟ لو جينا فتحناها بقى اللي هم نعمل السوبر سيلكتيف الكرز 20 و30% العيان تخش تربط فيسلز وبتاع ده كان سؤالك ولا ليك سؤال تاني؟ هو ده سؤالك بس عيبها الكرز فبيني وبينك بص اقول لك من الاخر بناخدها ازاي؟ احنا ايه نقطع ترانكل والسايد افكت الحمد لله مفيش حاجه فيه تل ما شفناش عيان مات من سايد افكت الامور بتمشي كبيره لو جاله فات سهل وبيقف لوحده بعد شويه. حلو غير بقى لما تعمل عيان ايه؟ تعمل فيها فرعوص ما هي تاخدها ازاي؟ عارف فيها فرعوص اعمله سوبر سيلين بيجي العيان يجي له ايه؟ ريكارنس يقول عمليه فاشله يقول عيان استخدامك بس لكن ما فيش وقت اسهال المهم الطرحه خدت ودايما لما يجي له اسهال تقول له دي حاجه بعيده عن العمليه المهم الوجع راح يقول لك تمام كان كويس تمام المهم ان انت تجرح ايه؟ صلحت له اوريجنال كومبلين ايش وقت اسهال يا راجل ليك بتاكل بس في الشارع ما عادش برضه مجرد يقول يا راجل بس انت بطل الاكل يا راجل كده ماشي يا رجاله اي سؤال؟ عندنا كم نمر جبرتهم اللي اردوا عليا ها؟ ها؟ ثلاثة هم ايه؟ ها؟ ترانكا سيلكتيف سوبر سيلكتيف ماشي حضرتك الترانكا سيلكتيف السوبر سيلكتيف السوبر سيلكتيف في واحد اسمه حتى بحاول حته جميله او قولوا رايكم فيه في واحد اسمه دكتور تايلور دكتور اسمه تايلور قال كومبينيشن قولوا رايه قالوا ليه؟ شوف ما عليكم ثاني شوف دماغه فين دلوقتي قال لك تايلور ده راجل امريكاني قال لك بص انا عندي الانتيرور فيجاس والبوستيرور فيجاس بقطع الانتيرور فيجاس سوبر سيلكتيف بيعملوا سيرو مايوتو والبوستير لازم ترانك ليه؟ يعني بص الانتير قال لك مش تقطع سيرو ماسكولا تعال لازم اقلب الاسلوبه واقطع الدكتور فيجاس ترانكل. ليه؟ ايوه بارك الله فيك. عشان يقلب الاسلوبه من ورا يبص على الكريم من النيرف والجلاس. اللي جاوب على السؤال ده ماجستير سيرجن. خلاص مبروك يا جماعه، الف مبروك انتوا ماجستير سيرجن. كونك عرفت الكريم من النيرف ده في حد ذاته معناه انك انت بقيت واجب. في ناس قاعده ورا يقول لك ده باشا غير الفيمور النيرف وانا اللي ورا. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب نيجي بقى الحته الاخيره في الفالوت. طب احنا قلنا يا جماعه بنحتاج دريلز بروسيجر في مين؟ لا لكن شايفون اللي جاست الفيلم محتاج دريلز في مين؟ في مين؟ ترانكل وسيلكتد. طب والسوبر سيلكتد؟ محتاج. طب نحتاج في ترانكل وسيلكتد ليه؟ عشان بنقطع الكروس فوت في شفوي او دول كلمه كروس فوت كريمنال نيرف. الحاجات دي فيري هاي كلاس. اي جاسترو يسمعك يقول كريمنال نيرف يقول لك امه انت عرفت كريمنال نيرف؟ فاهمين؟ تقول له الكروس فوت ودي كيس ايه ما تكسبنيش بقى يعني. ها؟ ويقول لك انت بتشيك دودو؟ ها؟ تقول له اه بحب لانشون. عارفين؟ فمش العلامات؟ لك جوز بخيل وماشي، مش رومانسي وماشي، لكن مش بيشيك ودوده. دي اللي لازم تعمل اعلام كده والله. اصل انا بحب لانشون كل يوم. ولا البقره بتاع لبانيتا برضه جنبها. ولا حلو دي من زمان؟ ده من زمان؟ الإعلانات دي قديمة؟ لا ده شيك دودو ده جميل، هو من لسه ده بريد قديمة صغير. طيب بالنسبة بس بنحتاج درينج في الترانسفير والسلكت. ده عندكم عنوان بعد اسمه درينج بروسيجرز، اكتبوا عليه قراءة. درينج بروسيجرز قراءة. قراءة يعني اكتبوا عليه قراءة متأنية، يعني ما تحفظوش يعني. درينج بروسيجرز قراءة متأنية، يعني اقرا كده اطلع بنص الكلام كفاية. ايه بقى؟ احنا اتفقنا في الترانكل والسيلكتد بنحتاج درينج. هو ايه الدرينج بقى؟ وانا باسامي كده في السريع. بص اسمع بس وهلخص لكم اخر في سطرين، لو انتوا عايزين املهم لكم اختصر لكم صفحتين في سطرين هملهم لكم، بس خليك معايا في الاخر هملهم لكم. لا بس معنى بص لهم هملهم في سطرين، يعني ممكن تكتفي انك تشطب الدرينج ده خالص وتكتب السطرين اللي هنعمل فيهم الخلاصه ناقصه. ايه بقى؟ دلوقتي احنا قلنا في الترانكل والسيلكتد بنحتاج درينج بروسيجر. السؤال بقى الجميل هل هنعمل درينج؟ بصوا قلت لكم هعمل لكم سطرين تدعوا لي بيهم في الاخر. الدرينج بروسيجر يا معلم عباره عن ثلاث حاجات، يا اما بايلوروبلاستي، يا اما بنعمل جاستروجينوستومي او انتريكتومي. دول اسم الدرينج ولا حتى اساميهم. بايلوروبلاستي انتريكتومي جاستروجينوستومي اسمها درينج. يعني قصدي العلماء بصونا ايه؟ لما تيجي تعمل ترانكل فاجوت او سيلكتف لازم تعمل معاه واحده من الثلاثه دول. امال اساله ايها العالم العظيم لو عملت اي واحده من دول يقول لك هيفضل يرجع العظم بس خلاص. دي بتقييم للترجيع. احلى واحده هي البايلوروبلاست. بص دي الموست فيسيولوجيكال والموست اناتوميكال. ايه البايلوروبلاست دي؟ يعني توصيل فتحه البايلورس، بنوسع البايلورس. حتى قلت لكم زمان باللغه العربيه بقول العيان ايه؟ انا اعملها قطع العصب الحاد مع توسيع فتحه البوابه. فالعلم فاكرين قلت لكم كده زمان باللغه العربيه اسمها فاجوتومي اند بايلورو بلس. يعني عملت فاجوتومي اند بايلورو بلس. بقول العيان في عيادتي العيان بيسالني في العياده بتاعكم هتعمل لي عمليه ايه؟ اقول له عمليه قطع العصب الحائر مع توسيع فتحه البوابه. فالعيان بيسالني ابو ياسر ليه هتعملي؟ اقول له بص قطع العصب الحائر عشان اقلل لك الحفظ بتاع المعده فالقرحه تلحق. وطبعا وسع البوابه ليه؟ اقول له في بوابه ما بين المعده والاثنى عشر. البوابه دي بينزلق منها الاكل. اتبعت الفاجوتومي بيجي لك حركه المعده بتقف فتفضل ترجع. فانا هوسع لك البوابه اللي بين المعده والاثنى عشر والاكل ينزلق عند ايقاع الحال مع توسيع البوابه، واللي اتكى على الله وسع البوابه يا باشا. ايه بقى البايلوروبلاستي؟ البايلوروبلاستي دي اللي كان عملها واحد كذا عالم، في واحد اسمه هايك ميكوليكس، ده اشهر واحد عملها، مش هم اسمه عملها بيقطع البايلوراس بالطول ويخيطه بالعرض، لما تقطعه بالطول كده وتخيطه بالعرض توسعه فالاكل ينزل بسهوله. فاهمين قصدي ازاي؟ في واحد تاني اسمه فيني كان بيعمل جستروستومي. فيني ده كان بيعمل ايه؟ بص ادي الاستومك والديودنم ووصلهم على بعض كده فيوسع الفتحه بينهم، واحد اسمه فيني، في واحد تاني اسمه جابوليه، ده كذا طريقه. اللي بيستخدم عندنا في مصر هي واحده بس، هي مين؟ الهايدك ميكوليكس. بالعرض مش هم اسم راجل، من قطعه بالطول وخياطه بالعرض، فكرتها كده، قطعه بالطول وخياطه بالعرض، محدش فينا بيعمل فيني ولا جابوليه، دي تكنيكس عايز يعملها في مصر، فمصر كل جراح مصر اعرفها بس عايز اسم الراجل، نقصه بالطول ونخيطه بالعرض، نفتحه بالطول ونخيطه بالعرض ويوسع. فمين؟ اللي بوصفها كان الدكتور اسمه ايه؟ هايدك ميكوليكس. عمليه جميله حلوه زي الفل، ما فيهاش اي سايد افكت نهائي للاكل بس بنفس الطريقه، هي بس عيبها الوحيد لو انت طماعه عملتها واسعه قوي، بنعملها دايما 2 انش، في جراح ليه؟ يوسع، لا ما هو انت خدتك لو وسعت الفتحه دي زي ما الاكل هينزل بسهوله يجيله بايلو فلاكس. اه طبعا، يعني قصدي مش بيصبر الحماس، بينما قال لك ايه؟ تعملها 2 انش، ما تعملش 3 انش، ما تقلفش، يعني ايه؟ طب ما وسعها اكتر، هي بمزاجك، الطب له اسس. هو قال البالون بلس بنفتح فتحه 5 سم، لو وسعت على كده سم انه ايه؟ خليها 7. لا مش هزار، زي ما الاكل بينزل البايل هيرجع يجي له بايل ريفلكس. انت عارف البايل ريفلكس ده بريك جامد، البايل بيخش جوه الاستومك هيعمل ريفلكس الكلاين كاسترايتس، بايل كاسترايتس 5 سنين بالظبط يجي له سرطان في المعده. ده فاكر ايه؟ عارف علاج ايه دي؟ لازم تفتح صغار البايلون، ما ينفعش عيني يعيش بايل ريفلكس. ليه؟ البايل ده لو دخل جوه الاستومك سيفير جاسترايتس ميتابليزيا كارسينوما بترجع تظهر البايلور بلاس، تعملها ليه كونستراكشن تبقى عمليه صعبه جدا انك تفتح صغار مره ثانيه. هو ده عيب، لكن لو عملتها بالظبط زي ما الكتاب بيقول بيرفكت، عمليه جميله حلوه ما فيهاش اي مشاكل. في ناس بيعملوا برضه امتريكتومي، يعني انتوا عارفين الانترم ده يا جماعه لما بتشيله بتختصر نص المعده فالاكل ينزل بسهوله برضه وينزلق بسهوله، ما حدش بيعملها دي. هي بيني وبينك اللي بتعمل عندنا في مصر حاجتين، بايلور بلاس دي البوست في السرايكل جميل، بس ساعات للاسف تلاقي البايلوراس فايبروز، انا عندي خرحه من زمان تلاقي البايلوراس فايبروز، بتضطر تعمله بقى ايه؟ تعمله غصب عنك جاستروجينوستومي. الجاستروجينوستومي دي بقى عمليه لمف سيرورجيكال، دي برضه لا 27 كومبليكيشن، فاهمين؟ لكن لعلمك بنعملها مجبر خطا لا بطل، لو البايلوراس فايبروز. يبقى العربي ايه اللي بيتعمل في مصر؟ في الدريم ده اللي عايزك تطلع بيه، هما اثنين، لا البايلوراس هيلسي بايلوروبلاستي، يا اما بنعمل جاستروجينوستومي لو البايلوراس ان هيلسي، يبقى ايه؟ بايلوروبلاستي او جاستروجينوستومي. يبقى بالعربي ايه؟ عارفين هو دول عربيتين بتوع الديو، اقول لك ايه؟ هنعمل لك قطع العصب الحاد مع توسيخ البوابه. أو ساعات أقول له إيه؟ أعمل لك قطع العصب الحاد مع توصيل معدة بالأمعاء، اللي هي الجستو بس حضرتك الجسر نص بقى لعلمك مكتوب عليها كلام في الورق صعب قوي احسبوا لك اقتراب على خسارته في صف بس اسمعوا الاول الجسر والجينوستوم بص يا جماعه ليها 6 انواع اجيب لي ام اس كيو عشان كده بقول لك ايه هعملها لكم بس باختصار عن الورق اسمعني بس هعملها لك انا هعملها لك اسمعني بس بص بيجيبها دايما ام اس كيو بص الجسر نص ليها 6 انواع بص بص انتيرور او بوستيرور اسمعني بس او ساعات هفهمك معناها ايه انا عايز اقولها بطريقه سهله مش عايز اصعب الدنيا او ايزوبريستالتيك او انتيبريستالتيك او ساعات انتيكوليك او ريتروكوليك بص بص ساعات ايه بنفوت الليمو في جيشنا يعني ثاني بس الجماعه مين يكتبوا هبليك واقول لك انا وعدتك يعني بص يا بنوصله في المعده من قدام يا في المعده من ورا بيسموها كتير او بوستيرو اسمعني هشرح لسه كلامي يا اما اللو بيبقى بريستالتيك شيء ماشي مع الاستومك او عكسها يبقى ايزوبريستالتيك لسه 10 او انتيبريستالتيك ساعات نعدي اللوب من قدام الكون او وراه يبقى انت كلك او ريترو كلك على كده كل واحده بس انا عايز الالفاظ بس اسمعني بس بص انتير او بوستير ايه معنى الجمله دي؟ يعني انا جاي بص بص انتير او بوستير جاست جينوس عارفين والله لو ما فيش مسكيو ما كنتش شرحتها بس بيجيبوها مسكيو فلازم نقول بص يا رجاله الاستومك اهي نجيب الجوشنم كده يا راجل عبيط بتوصله في المعده، المعده لها انتير وول بوستير وول، لو وصلت في الانتير وول من قدام يبقى اسمها انتير. ساعات توصله في البوستير وول بس استومك من ورا. يعني المعده في كات سيكشن كده. لا يوسف يوسف توصل جوجنم ساعات هنا وساعات هنا. انتيور او بوستيور ايه المشكله؟ ساعات انتيور لعلمك البوستيور احسن لان البوستيور اصعب البوستيور اصعب لكن دايما بتوصل المعده والورق الدليل بتاعها احسن يعني الاكل بينزل فيها اسرع الانتيور اسهل لكن البوستيور احسن فاهمين قصدك؟ طب اسمع دي واحد انتيور او بوستيور لكن المعده بتدور المعده والورق ايه الشطاره فيها؟ بص ساعات تقول لك ايه بص بص بص ايزو بريستالتيك ولا انتي بريستالتيك؟ تعالى اوريك دي بقى اللي عايز ذكاء يعني ايه ايزو بريستالتيك وانتي بريستالتيك؟ هذه اسئله مسكيوله لما بتيجي معايا يعرف يحلها غير الواد اللي فاهم الكلمتين دول. بص دي كده انتي بريستالتيك اهي تعالى نحسبها كده البريستالتيك المفروض الاكل هيمشي زي كده كده كده كده كده ايه؟ ادي الانستموس اهو البريستالتيك فوق وتحت الانستموس عكس بعض بص كده كده كده وهنا ماشيه كده يبقى دي انتي بريستالتيك انتي بريستالتيك الايزو بريستالتيك احسن بتفضل اكل كده زي ايزو بريستالتيك سيبها فوق جيب اللوجو ونلفه كده وخيط كده تعال نشوف الاكل كده كده كده كده كده ايه مع بعض السهمين ماشيين مع بعض دي اسمها ايزو بريستالتيك يعني البريستالتيك على جانبي الانستموزس زي بعض اسمها ايزو بريستالتيك دي اسمها انتي بريستالتيك طب انتي كوليك او ريترو كوليك دي سهله بقى ازاي؟ جماعه احنا دلوقتي لو بصينا كده دي الاستومك يا عبيد كده خلي بالكم بص الترانسفيرس كولون جاي كده ده الميزو كولون اهو بص بص اهو وده الكولون ده الميزو كولون كده والميدل كوليك ارتر ماشي هنا كده بيغذيه كده الجوجنم هنا بص بقى يا عبيد بص بص بص بص اهو الجوجنم تحت اهو انت عايز الجوجنم توصله في الاستومك الترانسفيرس كولون اهو يا تعديل قدامه يا وراه تعديل قدامه كده اهي اي عديته من الجانب لو عايز تعديه من وراه من وراه لازم تخرم الميزو كولون وتطلعه منه كده اديك الرسمه دي احسن عشان دفعته المفضله بص بقى الرسمه دي والله مش موجوده في كل الدول ده البوستير ابدومينال بول بص بقى الحته دي الاستومك اهي الجوجنم اهو بينهم كده الترانسفيرس كولون جاي كده ده الكولون وده الميزو كولون انت عايز تطلع ده هنا ما قدامكش غير حل من الاثنين يا اما تمشيه كده اهي منطقيا تقول لي لوجو يا اما تطلع كده على الطاوله سبته بس تدخل بيجيبك يبقى انت بص بص لو مشيت قدامه كولون شايف اهي انتي كولون لو مشيت ريترو كولون لازم تخرم الميزو كولون ولازم وانت بتخرمه تبعد عن الميدل كولون تيجي على شماله كده ونخرم يبقى انا عندي ايه؟ قولوا بس يلا ها يلا ها عندي كم نوع يلا بس خلصت يلا ها انتي كوليك رد عليا وريترو كوليك ها وانتي بريستالتيك وايزو بريستالتيك وانتيرو بريستالتيك بص بقى حته جميله هعمل لكم السطر ده بس خليكم معايا بص يقول لك ايه؟ ذا بيست ده بقى شغالين مش كل يوم هعملهم لك اهو بص ذا بيست وايز ذا ايزيست ايه دول شغالين مش كل يوم ذا ايزيست ثلاثه ايه؟ انتيرو انتي كوليك انتي بريستالتيك دي الايزيست البيست عكسها بوستيرو ريترو ايزو حتى احفظها بوستيرو ريترو كوليك ايزو بريستالتيك يلا قولوا لي يلا بس لانه كده خلصت بص دي اللي انا عايز احفظها في حملات بس خليك معايا قلت حملنا ايه الايزيست جاست جينوستومي ده سؤال مش جيوب ثلاثه ايه؟ ليه؟ انتيرو انتي كوليك انتي بريستالتيك ايه البيست عكسهم؟ ايه؟ بوستيرو ريترو كوليك ايزو بريستالتيك يبقى الايزيست ثلاثه ايه؟ ده انتيرو انتي كولك انتي بريستاتيك البيست بوستيرو ريترو كولك ايزو بريستاتيك يبقى دايما جمله الشهر قلت طلبت ايه؟ بوستيرو ريترو ايزو هي الاحسن ثلاثه ايه هي الاسهل فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه اكتبوا ان بي كده اكتبوا ان بي بص ممكن بقى تشطب الدرينج تبقى تطلع بالسطرين دول تكتب دريبج بروسيجرز عشان ما تنزل اللينك انت حتى لو سطرين دول وخلاص دريبج بروسيجرز واحد بايلورو بلاستي واحد بايلورو بلاستي جنبها ذا موست فيسيولوجيكال اند موست اناتوميك بايلورو بلاستي موست فيسيولوجيكال موست اناتوميك اثنين ينتج نص جنيه. ده دي خطوات عايزه تطلع بيها من كل الرغي الصفحتين دول. اتنين جاستروجينوستومي. قلت بقى ذا ايزيست ثلاثه ايه؟ انتيور انتيكوليك انتي بريستاتيك. انتيور انتيكوليك انتي بريستاتيك. ذا ايزيست ثلاثه ايه؟ انتيور انتيكوليك انتي بريستاتيك. The best is posterior to iso. Posterior retocolic isobestatic. كده محمود انت ايه يعني واخد مشفية. عندك وقت تقرا التفاصيل ماشي ما عندكش تبقى تطلع على الاقل الحتة دي. خلاص؟ The best is posterior to iso. The easiest ثلاثة ايه؟ رقم ثلاثة امتريكتومي. اكتبها كلمة كده وخلاص. ثلاثة امتريكتومي. دول ثلاثة غير الوسيط. بس هذا العنوان ده اللي المفروض تطلع بيه في الاخر. تلاقي صفحه ولا صفحتين كفايه عليك انك تعرف السطرين دول يبقى كده الدنيا ممنوعه. يا جماعه بصوا طبعا انتوا عارفين بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا البوستيرو احسن لده بورد بدل الايزوبريستالتيك طبعا البريستالتيك ماشيه مع بعض بتفضي احسن الانتيكوليك بص بص يا جماعه بص الانتيكوليك طبعا الريتروكوليك احسن ليه؟ لان بتفوت اللوب من ورا بص بص بص كده بس عيب ايه بقى؟ لو انت بتخرم الميزو وقطعت الميدل كوليك هتكسع الكوليكتور مش اي واحد يخرم الميزو كولو انك بتخرم جنب البلاد سبلاي في ذا كولو لو جراح طايش يروح قاطع البلاد سبلاي بتاع القولون تلاقي العمليه بدل ما داخل يعمل يعني عمليه بيبتك اثر دخل في ايه؟ قطع البلاد سبلاي دخل على الكوليكتور فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده لو انت جراح نص نص فوته من قدام احسن خليك ايه اكسر السلام بس القدامانيه عيبها ايه لونج افرنت لوب فبيحصل فيه ستيزس بص بص انت بتلف لفه دي كده قدامه فبص بص بص يا جماعه بص الطريق اقصر ازاي بص هنا الافرنت لا الافرنت لوب اللي طالع طويل جدا بيحصل فيه ستيزس مع انه يقعد يركع لكن لو انت السيرجيكال تكنيك بتاعك كويس هتجيب من ورا احسن فاهمين قصدي ازاي؟ لو انا بقى يعني على جراح على قدي فاهمين؟ على فكره مش عيب انك تبقى عارف قدراتك، في جراح لك ايه؟ انا سيف سيرجن ما بعرفش اخرج الميزو كله، يعديه من قدام، فاهمين قصدي؟ العيب طبعا بص لفيت لفه طويله جدا، فاهمين؟ بيحصل فيها ستيزس، والعيب بقى يعمل لك ايه؟ بيه انا كويس بس ساعات كده برجع. طبعا ده من اللونج ايه؟ لوب اللي انت عامله، فاهمين قصدي ازاي؟ يس عايز تاني حاجه؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ الدرينج البوستيرو الستومك اصلا الستومك شوف هيسيبها كده الستومك لو انت عايز الصح يا احمد هي مش لاقي بتشتغل بوستيرو سيرفيس يعني كده انترو سوبير بوستر انفيرو فلما انت بتوصل ورا كده بيبقى نزول الاكل اسهل الستومك لعبة مش واقفه كده واقفه فالانتيو ده متعلقه فوق بوستيرو ديبندنت فالاكل واحد ياكل لهم بشت يروح نازل كل دي بتبص على رفاهيه العيال يعني بوستير ريترو ايزو العيال الانتيور انتيكوليك انتي بريستاتيك اسهل لك كتكنيك لك عمال ترجع والمعده مش عارف ايه اللقمه بتقف عند يعني ما دي بقى الفرق بين هاند كرافت وهاند كرافت انت جراح كويس وعشان كده بتلاقي الجراح ده يطلب فلوس اكتر يعني ايه يقول لك انا اقعد 10000 جنيه يا بيه ده بقى روح ده البرايفت بقى قرار تخرجه بس عارفين لغه السوق يقول لك ايه انا اقعد 10000 جنيه في اللي عند المبادره فاهمين انا ازاي؟ يقول لك ده رحت للدكتور عشري قال لي اخد 3000 اقول له روح. ده فاهم قصدي؟ انت عارف هو بيعمل ايه؟ طب العربيه المرسيدس بكام وال 28 بكام؟ ودي ما الكليم بيوصله، الكليم بيوصله بس الرفاهيه بتاعت المرسيدس ايه؟ وبتاعت ال 28 ايه؟ فاهمين؟ يقول لك ما الاثنين برضه روكس، ايوه خلاص انت 28 روكس. ايوه بالظبط هي الفكره روح لعمك عشري شغال ثلاثه ايه؟ هتجيب انتيكوليك قد بالثلاثه. ايوه الثلاثه ايه دي انت بتجيب اللوب تلف وتروح لفه في الدور قدام طبعا العيال بعدها ايه استجنيشن وبيرجع ومعدته وجعاه ويفضل طول مش عارف كويس انت بقى الثانيه انت بتتعب فيها وبتعدي وتخرم من ورا بتتعب بيطلع عينك فيها بس العيال بعد العمليه فيري سموث عشان كده تقول ايه انا طالع عيني معلش عايز حاجه في غيرك يعملها روح له يقول لك بقى ساعات اللي واقف والعين على فكره ما تسيبكش كان معاه بالثقه دي كل دكتور ياخد 10 لقيت فلان بيعملها بثلاثه قلت له روح وفر سبعه تقدر تقول له اصل انا كويس وبتاع هو بيفهم. روح انا لو منك بتدفع سبعه زياده ليه؟ روح للدكتور عاشور اعملك ميزانيه وهتبقى كويس. انا لو منك ما تدفعش 10، ليه تدفع 10 ممكن تدفع 3 يلا، رجع له كشف يلا مع السلامه. مش هيسيبك، العيال يقول لك ده واثق معايا، طب يا ليه بس خليهم 9؟ قول خلاص ماشي. ماشي حضرتك؟ ماشي. ايه اصل جرس تحت الضباط؟ برشا جسترين، يعني بقى نخش على نقاء السحاب. برشا جسترين. جماعة يعني ايه برشا جسترين؟ برشا جسترين هي أقوى علاج بيتكلم عن إيه؟ جماعة بيتكلموا عن إيه؟ أقوى علاج للبلتك ألسن هو البرشا جسترين. في بيروس 1 للدي يو وبوليا بيروس 1 سلفون المخلط دلوقتي لقيته دلوقتي لقيته مش تلامذتي دلوقتي لقيته زمايلي خلاص. لا مش هتعمل دايما. انا كل سنه بعد امتحان اعمال السنه بعتبر الطالب بقى زميل وليس تلميذ خلاص. دلوقتي بقينا انا اسبقك بس ب 20 سنه. انا بيني وبينكم 20 سنه بالظبط. انتوا اسمكم دفعه ايه؟ 2009. انتوا هيسموكم مش عارفين دفعه كام انتوا؟ شراب الخراب السنه دي انتوا بتسموا دفعه ديسمبر دايما بنسمي النتيجه بتطلع بعدين في 2010 بس انتوا بتسموا دفعه ديسمبر 2009 دايما بنسمي الدفعه ايه؟ ديسمبر بتاع السنه اللي قبلها. انا في ديسمبر 89 انتوا ديسمبر 2009 فبينا وبعض 20 دفعه بالظبط يعني بس. لكن في الاخر ايه؟ الزميل ياشر والزميل محمود والزميل عشري انت استاذ انا امتياز ما فيش مشاكل هي بس مجرد يعني والدتك اكبر من والدتي في السن فخلفتك قبل هو ده الفرق الوحيد ان هو انت خلفتك قبل مش كده ولا ايه بس وانا لو قبل كده ما كنت انا اللي درست لك. بص بقى يا رجاله تعالوا بقى اقول لكم البرشا جستريكتومي. نعتبر البرشا جستريكتومي ليه اقوى علاج للبيتك الالسر انك تعمل حاجه اسمها تريبل اتاك. ايه التريبل اتاك؟ نيجي نشيل معده. بصوا جماعه نيجي نشيل معده برشا جستريكتومي. بصوا بقى الكلام الجميل وبالراحه عليكم خالص جماعه في الاستومك الاوبرتيف ده عشان خاطر ده احد الحاجات اللي بيزلوا بيها الدفعه. تمام؟ بص بنعمل ايه بقى؟ بنشيل ده السكرين كده بنشيل الاستومك بنشيل البايلورس كله بنوصله في سلسلة كيرف الجريتر كيرف لغايه لور بوردر اوف ذا سكرين. شيل المنطقه كده يا خبر اسود. دي كده عملت حاجه اسمها التريبل اتاك. عارف ايه التريبل اتاك؟ اولا انا لما شلت الانترم عملت ايه؟ تقول لي ضربت الجسترين في مقتل جدع يا واد. اما اشيل موستو في زبادي تقول لي ضربت الاتش سي ال في مقتل جدع يا واد. اقول لك طب لما اشيل لسه كيرف والانترم تقول لي ما دي الالسر بيرين اريا يبقى انت ضربت الجسترين والاتش سي ال والمكان اللي بيجي فيه الالسر. دي بيسموه ده مش كلام انا كلام دروس ده بيسموه العلماء ذا فيموس تريبل اتاك اوف برشا اكستريم. سواء ايه؟ ذا فيموس تريبل اتاك. يقول لك انت بتضرب ثلاث ضربات، بتضرب ضربه اسمها جاسترين، ضربه اسمها اكسيل، ضربه اسمها الالسر بيرنج ايريا. فيقول لك بتضرب ثلاث ضربات مع بعض اسمها ايه؟ في الكتب مش كلام دروس اسمها ايه؟ ذا فيموس تريبل اتاك اوف برشا اكستريم. متعارف عليها انها الموست باور في الاوبريشن العلاج بنت الجاز. في نوعين هي بيرموس 1 وبيرموس 2 او بوليا. يلا بص لي بقى رجاله بص بس حته بقى العيال اوائل بس حته جاي للاوائل بس. يقول لك بس مفيش حد هنا منهم دلوقتي. لا احنا اوائل السنه دي ان شاء الله كلكم السنه دي هتطلعوا الاول مكرر باذن الله. بص جماعه بص بقى العيال اوائل ساعات في الشغل يقول لك انواع الاستريكتوم ايه؟ قلت له يا باشا في بيرموس 1 للدي للشي يو بيرموس 2 او بوليا للدي يو. مش كده الاخت اللي قاعده بتنام؟ هاتش نفس الجاستر سيرش بعد اذنك كيلو بليز. ها؟ يلا عشان دلوقتي هنقول حته تشعشعوا فيها اللي هي الكومبليكيشن 27 هي دي اللي انا خايف اشرحها من بدري. انا من اول السنه وانا خايف مليون ده في الدفعات. اقول يا لهوي يوم ما شرحناهم الكوبري بيتش والبارتش الاستريك. خلي بالك انا هقولهم النهارده وهختار ناس يسمعوهم. خلي بالك اللي يسمعهم في نفس هنعمل مسابقه هنسقف له كلنا سبع شو كوبري بيتش كلهم في وان سنتنس هنشوف. بص واحد او واحده بص فساعات في الشفوي تقول له يقول لك انت تعرف كم نوع بارتش جاستريكتومي؟ تقول له اعرف اثنين بيروس 1 و 2 اللي هي البوليو. يقول لك اثنين بس هم اربعه. ده هم اربعه. دي حته سفسطه بصراحه هي صح مش غلط بس يعني الاستاذ بيغلي شويه عليه. بقول علمك لو فتحت الكتب المحترمه يقول لك عندنا هتحاسبهم وتقول لو انتوا جدعان الفرق اربع انواع برشا جاستيك. بيروس 1 دي خلاص هي معروفه. دي بيروس 1 بتاع الجيرو. دي ما فيهاش لعب. اللعبه في الثانيه بقى يقول لك دي اسمها موليا. بص دي اسمها موليا. هي بتاعت البيو ويسموا دي بيروس 2، يعني في فرق بينهم، هي زي بعض بالظبط مع فرق وحيد. ايه الفرق بين دي؟ الله عليكم جدعان، بحب العيال اللي هي دماغها حلوه. بص بقى يقول لك ايه، دي حته بصراحه مش كل الناس المفروض تعرفها، يعني انا لو منك عايز بيروس 1 وبيروس 2 خلاص ماشي حلو قوي، لكن لو انت عايز شويه سفسطه يقول لك في البوليا اللي هي بتبقى اندوتوسايت انستموزس، لو وصل الاندو في ذا ستومك تو ذا سايد اوف شوشنا، لكن البيروس 2 هي بتبقى سايد تو سايد، السايد اوف ذا ستومك تو ذا سايد اوف شوشنا. عين البوليا بيحصل باير فلاكس، الباير بيجي من هنا كده بيخش جنب. ففي واحد اسمه هوف مايستر زود لها ميكوزا الفالف كده هنا عشان الفالف ما يعرفش يخش هنا فبيسموها بوليا ويز هوف مايستر فالف. هوف مايستر فالف بيمنع الاكل يخش هنا كده. فاهمين؟ فدايما اقولها لك بصوره بسيطه جدا بص الانترست يعني. بص في عندي بيروس 1 وفي عندي بيروس 2 وبوليا وبوليا فالف. هي ده يعني ده اللي عايز سفسطه شويه. بص في عندي بيروس 1 وبيروس 2 دي سايد تو سايد وفي بوليا انتو سايد وبوليا وزبال. يعني بص يقول لك ايه بيروس 1 وبيروس 2 وبوليا من غير بالف وبوليا بالف واللي هو مايستر بالف. يقول لك بيروس 1 وبيروس 2 وبوليا بالف وبوليا من غير بالف. دي اسمه هوف مايستر بالف. هوف مايستر ده كان تلميذ بوليا. فرق الطيب يقول لك يا باشا انا هقول ايه بيروس 1 وبيروس 2 حلو ينفع. جماعه نيجي بقى لاخر حته في الاوبرتيف جاستريك وهي اغلس حته نقول بس اساميهم نعرفها. نعم؟ الفالف بيمنع الباير يخش جوه الاستومك. بيمنع الباير فلكس بس. بصوا بقى يا جماعه بص لا الفالف الحته اللي جايه دي بتيجي سؤال ريتر اللي هي ال 27 كومبليكيشن دول. بص يا جماعه هم سهلين شرحهم. اهم حاجه ايه؟ بص هقول لكم ال 27 كومبليكيشن. بص حفظ العناوين وتفاصيل قراءه سريعه. هم انت لو كتبت 27 عنوان على كل واحد سطرين التلت ساعتها خلصت. 27 عنوان بس كتبت ضغط 10 دقايق على كل واحد سطرين مش لو تكتب حاجه. اكتب على اللي تعرفه والباقي ما انت ما تكتبش عليه. هو السؤال لما بيجي هتلاقي ناس تحط فيه قلم. تعالوا بقى هنفصل 27 عنوان اسامي بس الاول جماعه وهي دي علمك المين جوب. احنا عندنا بصوا لي بقى جماعه بص بص بص تعالوا نقول البوليا جاستريك عشان خاطر يسمعوني. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي البوليا. بصوا كده بص يا واد ده العيال. بص دي اسمها الجاست بيرلاند. ده الانستموزس ده الافرنت لوب اللي فاتح فيه البايل دكت والبنكرياتيك دكت وده الافرنت لوب وده اسمه الجاست اسمه الدودينال ستام وده الدايفرام. ده اسمه الدودينال ستام افرنت لوب افرنت لوب جاستريك ريفلاند طبعا ديت اللام. بص بقى يا ريس كومبليكيشن اوف بارشال جاستريكتومي ودي اغلس حته في الجي اي تي دي عباره عن 27 كومبليكيشن وبتيجي سؤال ريتر. بص بقى يا جميل بص اوف جاستريكتومي 27 بص 3 اوبرتيف. بص بقى جماعه 11 ايرلي بوست اوبرتيف 13 ليت بوست اوبرتيف. يلا قولهم واحدة واحدة. بص بقى يا جماعة أنا أهم فانكشن توداي الأسامي بس أساميهم بس أسيبك الشرح عظيم. بص الأوبراتيف ثلاثة إنجن هيموريج خلي بالك هنخلي حد يسمعهم ديفيكالت كلوجر أوف دودينال ستام يعني إما يحصل شغال هيموريج أو تعور حالة يحصل إنجري او وانت بتقفل الاصدام ما تعرفش تقفله كويس. دي مهمه جدا. ده ذا مورت سيريس كومبليكيشن اوف ذا 27 دودينا الاصدام بلو اوت. لو بعد العمليه الاصدام ده فرقع يعني بلو اوت، بيطلع طير البنكرياتيك جوز يعمل سيفير بيريتونيتس ويموت العيان، وده الموست سيريس. عشان كده بنقول ايه؟ انجل هيمورج ديفيكالت كلوشر اوف دودينا الاصدام. دي الثلاثه اوبراتيف. نيجي بقى 11 ايرو بوست اوبراتيف. لا بص، لا لا لا لا، نكتبه الرسمتين عندك في الورق. الرسمه اللي برسمها دي موجوده عندك هنا في الورق. بص لا ما تحسش، بص الورق خالص. بقول لك هنقوم نسمعهم يا جماعه، مش بهزر. كل بص لي هنا، بص تعالى من غير الرسمه مستحيل. ليه بقول لك انا هات الرسمه صفحه كام؟ فين وقتها قدام؟ طيب 81 مش عارفه فين يا بنتي. قدام قدام ايه 81؟ ده بيتكلم مع نفسه اهي. 87 الرسمتين اللي على السبوره دول. بص جماعه الرسمتين دول من تاليف انا حاططهم في ورق، مستحيل من غير ما اضطر بقى اكتبهم. مش كده؟ فانا بيجي ريتم بيتفرج بيه تلطع عشان الرسمتين دول. بص بقى جماعه ال 11 ال بوست اوبرا كده لازم تشوفني وانا بشرح على الرسمه، ما ينفعش تبص بالورق مش تحفظ. بص هنا كل بص هنا يا اخ اللي قاعد ورا خالص على السبوره. بص ابتدي من هنا هيموريج فوميتنج، بعد كده تحول على وانت نازل تمشي بالترتيب ده. وعلى فكره في شرط المسابقه، اللي هيسمع يسمع بالترتيب اللي انا بقوله. يعني تقول ايه؟ اول حاجه هيموريج، ثاني حاجه فوميتنج، رقم الثلاثه بالمونري كومبليكيشن، تنزل بعد كده تخبط في الديافرام، تدي اي حاجه تديها كومبليكيشن. سب فرينيك ابسس، خبطت بدينا الستام، بدينا الستام بلو اوت. بعد كده لقيت الافرنت لوب، افرنت لوب اوبستراكشن، تمشي كده تلاقي الانستموزس انستموتيك ليك. فهمت قصدي اقول ايه؟ بعد كده الجستريك ريبلان اكيوت جستريك دايلاتيشن، هنا باراليتيك ايريس. اخيرا تلاقي رسمه صغيره كده ووند انفكشن، الجرح اللي عملنا منه العمليه ساعات بيحصل له انفكشن. تعالى نعد كده، بص هيلوت فومتنج بالمونري كومبليكيشن، ها قول معايا سفرينك ابسس ستامب بلو اوت. عشان تقول لك مش هيحفظ، ايه مش هيحفظ؟ ستامب بلو اوت، افرنت لوب اوستراكشن، انستموتيك ليك، اكيوت جاستيك دايلاتيشن، باراليتيك ايليس، مونت انفكشن. عدتهم كده معايا من غير السبوره بقى مره ثانيه. ايه فومتنج بالمونري كومبليكيشن، بص عليا سفرينك ابسس ستامب بلو اوت افرنت لوب اوستراكشن انستموتيك ليك دول جاست ديلاتيشن ايريس موند انفكشن. دول كام واحده؟ 10. يتبقى واحده نسيت انا ايه؟ اللي هي بنكرياتيتس. ساعات بيحصل في البنكرياس التهاب بنكرياتيتس، ادي ال 11. يلا نقول 11 تاني كده، ها سموهم معايا، ها ها هيموج فاضل. انا عشان ابقى بنعمل كومبليكيشن سفرنج اس بلو اوت بنكرياتيتس اكشن تو اوبستراكشن انستموزيس ستومك جاست درس ايليس موند انفكشن. مره كمان معلش، ها هو مش هينزل كده، ها هم فضل بالمره كومبليكيشن سفرينج ابس ستوب بلو اوت بانكرياتايتس اثر اللي روحه استراكس انستموتيك ليك جاست درس ايليس موند انفكشن. دول لو حطيناهم كده راس معلوم هيتعرف. ده لسه بقى ما اقول ال 13 تنسى دول، هي الفكره ايه؟ انت هتنسى عليهم في ايه؟ لما اقول ال 13 وتنسى ال 11 وما تعرفش ولا واحده في السبع وعشرين. هي لو ضغطت هنا كان يبقى حلو قوي. تعالى نقول بقى ايه؟ هديكم ريست بعد الاقامه ثانيه واحده. اول دي مصطلح هديكم ريست. جماعه ايه ال 13 الليت؟ اسامي بس وبعدين نصلي الظهر نرجع نكمل. جماعه اول ما اديكم ريست، اول ما تجيب الصلاه هديكم ريست، هيبقى نص ساعه من ساعه الريست. يعني بقى استنوا نص ساعه، من ساعه ما تيجوا لغايه ما تيجوا نص ساعه على طول عشان ايه تكونوا خدتوا وقت. جماعه ال 13 الليت، بص بقى بص بقى بيليس فومتنج، بص بص بي يعني رجع بايظ بيليس فومتنج. فانت تنزل كده جول ستونز، بص بقى جول ستونز، فانت تروح واخد البايل داخل فيه الاستومك ريفلكس الكلاين جاسترايت. دول اصعب كلمات، دخلت ستوك ريفلكس هات في الاستومك كمان خمسه. بص بقى اللي هي ايه بقى؟ بص جت كارسينوما اوف ذا ريمنت، او ممكن ناس قاعده بتنام ريكرنس، او ساعات يحصل كلكعه كده اسمها بيزور، هنقول يعني ايه؟ او ساعات شورت ستومك سيندروم، الاستومك قصير يشبع بسرعه، مين اللي معدي ده؟ ترانسفيرس كولوم، ساعات يعمل فيستولا هنا، نكملها بعد الريست، صلوا الظهر كده وبعدين نكمل واقفين عند الفيستولا ونكمل بعد كده، اتفضل. لا لا قلنا يا جماعه لو سمحت نتكلم، انت هتلاحظ الكومبريكيشن اللي ليه تبص الخبره الثانيه هم ايه؟ بنفتكر هنا قلنا بصوا يا جماعه بيليس فوميتنج، بعدين ننزل جول ستونز، وبعدين اخش بالبلد جوه الاستومك ريفلكس الكالانكاسترايز، هات بقى خمس اخوات في الاستومك كارسينوما اوف ذا جاستريك ريمنت ريكرنت الالسر، او ساعات يحصل وات وي كول بيزور، هنشرح كل ده يعني ايه؟ بيزور ده فور الباسكت كوب ويز ستومك، او ساعات شورت ستومك سيندروم، العيان ياكل يشبع بسرعه فيجي له نيوتريشنال ديستربنس اسمها شورت ستومك سيندروم، كل بص هنا يا جماعه مش كل بص، بعد كده الكولوم معدى اهو، ساعات يروح حاصل هنا فيستولا ما بين الاستومك والجوجنوم والكولوم، يبقى اسمها جاسترو جوجنو كوليت فيستولا، اسمها ايه؟ جاسترو جوجنو كوليت فيستولا، فيستولا ما بين الكولوم والاستومك والجوجنوم، يبقى دي اسمها ايه؟ جاسترو جوجنو كوليت فيستولا، كل بص هنا. بعد كده بتنزل في الافرنت لوب 2 او و2 دي، 2 او انتستاينال اوبستراكشن وافرنت لوب اوبستراكشن، 2 دي حاجه اسمها دامبنج سندروم وحاجه اسمها دياريا، اخيرا رسم عيان ممقوت صغير اهو عنده نيوتريشنال ديستربنسز، بص بقى ال 13 دول اصعب، بس بص هي عايز هنحفظهم هنحفظهم، سيبك كده هنحفظهم معايا، دول ساعات بيجوا سؤال ريتم على سبيل الاصلاح والتاثير، لعلمك بص شرحهم عبيط، هي المشكله مين اللي حافظهم؟ بص بص بيليس فارتي، بعدين جول ستونز، اخش ريفلكس اكرانجا ثلاث، هات خمسه اخواته اللي هي مين؟ اللي هي كارسينوما ريكارنس شورت ستومك سندروم بيزو والفيستولا، جاست وجوجنو كل الفيستولا، هنا 2 او و2 دي، سبستراكشن افرنت اوبستراكشن دامبنج دايري نيوتريشنال ديستربنس، تعال عندهم كده يكونوا ناقصين 1 2 3 و5 8 8 و4 12 واحده ابو 13. طب بصوا اما تعال نقول ال 27 من غير السبوره، خلي بالك هنسمعهم، هنشوف مين اللي عنده ثقه واللي هيسمعهم ال 27 في نفس واحد، هنسقف له كلنا سقفه جميله احتراما لذكائه. بص ال 27 تكون حافظهم كده ولا لا؟ بس ما تسقفوليش. بس هنسقف ليه كله، خلاص؟ ايه ال 27؟ 3 اوبرتيف، 11 ايرلي بوست اوبرتيف، 13 ليه؟ الثلاثه الاوبرتيف انجل هيموريج ديفيكالت كلوجر اوف دودينال ستام، ال 11 ايرلي بوست اوبرتيف شكوني بقى ها ها ها فارتي هيموريج بالمونري كومبليكيشن ها ستام فالينيك ابسس ستام بلو اوت بانكريتايتس اكرنت لوك اوبستراكشن انستموتيك ليكج ابيوجاستيك دايلاتيشن ايليس وند انفكشن، دول سمعناهم من الريس. طب ال 13 بقى من غير سبوره بيليس فوميتنج، بعدين اخش جول ستونز، اخش بالريفلكس الكلاين جاسترايت، هات خمسه اخوات ها كارسينوم ريكارنس بيزو شورت ستومك سيندروم والفيستولا، وبعدين 2 او و2 دي، لعلمك دول اسهل في رايي انا، 2 او و2 دي سبستراكشن ايكوال تو سبستراكشن دامبنج دايريه، وبعدين نيوتريشنال ديستربنس. بص هي البدايه كلها فايل بيليس فوميتنج، بعدين اخش ايه؟ جول ستونز مع ريفلكس باي جاسترايت، دخلت جول نت هات خمسه اخواته، ايه الخمسه اخواته؟ ها؟ كارسينوما ريكارا شورت ستومك سندروم بيزور فيستولا 2 او 2 دي سبستراكشن ديفرنت اوبستراكشن 2 دي لامبنج دايريا، مين يقدر يسمع 27؟ عنده ثقه يقول يو؟ يس اتفضل اقف اقف وزعق، خلي بالك المسابقه لها شروط انا هساعدك هتتياخد بس الشروط كالاتي، لو انت غلطت هتقف او لو وقفت هتقف ايوه المسبب. ما ينفعش توفر، ما ينفعش تغلط ولازم تقول بالترتيب اللي انا قلته. يعني ما ينفعش مثلا تقول لي ايه؟ تقول هفهزك، تبتدي من اي حته، لازم زي ما انا قلت. اسمها الديكتاتوريه. طريقه الحفظ لازم تمشي زي ما انا قايل. نعم؟ الجايزه سقفه جامده جدا. عايزين ناكل يا باشا. دكتور سقفه. جماعه يلا ها اتفضل يا ابو حميد. انا هساعدك، عايز ثلاثه اوفر. مين ها؟ مين عايز يقولهم؟ واحد او غير مين؟ مين؟ ده بيقول 12 ده بيقول 12 هم 11 مين عايز يقولهم؟ ها؟ يس؟ اتفضل. اه بص ثلاثة اوبرتيف انجن. لا لا عشان الناس تحكم معايا. ديفيكال تو كلوزر اوف ذا بيلر ستامب. قريب بره قريب. اي لخبطه زي كده يا رب. لا اللي يقول له بيقول له فلوينت. تمام. بعد كده عايز 11 ايرلي بوست اوبرتيف. البنكرياتيتس قفلت له الاستراكشر الاستمود. طب بص مره كمان ريفريشمنت مننا انا. بص لا اه مننا انا ريفريشمنت. بص جماعه انجل هيمورج عايز حد يقول كده. بص انجل اللي هيقول لهم هنسقفلهم زي انا. تعالوا قول بقى انا. بص انجل هيمورج ديفيكالت كلوزر اوف ريال ستار. بعد كده ايه؟ هيمورج فاضي فالمونري كومبليكيشن سفرينج اكسس ستار بلو اوت بنكرياتيتس قفل لو ستراكشر انستيموتيك ليكر لو جاتس دايلاتيشن ايليس وند انفكشن الليل بيليس فوميت جول ستونز فلاكس الكلاين جاسترايتس كارسينوم ريكارد بيتو شورت ستومك سندروم جاستر جيش نقول الفيزم سب ستراكشر قفل لو ستراكشر دامبنج دايريا نيوتريشنال ديستربنس خلاص يلا مين؟ مين ده ما بتهزر؟ على فكره جميع الدفع تلاقي الناس كلهم عارفين دول مختار، دول ما حدش عايز يرفع. مين اللي عايز يقول؟ او بنت؟ عايز يرفع؟ عايز مين انا؟ انا ما رضيتش ان حازم يقول. مين؟ مين عايز يقول لهم؟ لا لازم هو ريدي. مش اختار حد. يس. انت حاولت قبل كده؟ يجيله محاولة تاني؟ على فكرة برضه مش شرط مسابقة اللي هي وان ترايل. وبعدين تبقى اكسباير. إلا إذا الناس وافقت. أديله محاولة تاني؟ موافق يلا. إيجري ميموري. لا بس عشان اسمع ثلاثة. خلاص بقى إيجري بقى ها؟ Thank you. باشا بعد كده عندنا خلاص كلكم حفظتوه. ده هنشرحه دلوقتي حالا 10 دقايق. شرحوه بقى اكتبوا ايه بقى؟ اكتبوا عليهم كده حفظ العناوين التفاصيل قراءه. ليه؟ هو السؤال ده لو جه رتب اقصى حاجه تكتب العناوين، ولو افتكرت على كل عنوان صح ده السؤال خلص. ماشي يا رجاله؟ تعالى بقى بص اكتبوا بقى التفاصيل في البيت. الايه بص حفظ يعني في البيت تعمل ايه يا عشري؟ تقعد تسمع 27. طب التفاصيل بقى مكتوبين اربع خمس صفح، تقول لي هقوم كده في ساعه. ايوه يعني ما تضيعش وقت بقى. اللي يخبط في دماغك يخبط واللي تنساه تنساه. يعني بص اللي مكتوب في الورق لو طلعت بتلته حلو. السؤال ده كان اخر السنه لما بيجي رتب العيال مش عارف عارف بقى اللي كاتب 10 اللي كاتب 4 اللي كاتب 3 تلاقي الرئيس كاتب 7 وطالع فرحان. ولا بتشوف 7 7 20 فاهمين قصدي كده؟ جماعه بصوا جماعه والله العظيم في امتحان الماجستير اللي فات كان نازل السؤال ده بسيبهم بيغششوا بعض قاعدين بقى ايه العيال ما كانوش بياخدوا عندي فلوس لسه فاكرينها. انا كنت بلاقي قالوا ايه 27 مش فاكرين ولا واحده منهم فاهمين؟ يقول لك وعيال بيغششوا بعض ابو ده سامحهم وانا عندي كام؟ والكومبليكيشن والكستريم انتوا عارفهم؟ يقول لهم اربعه معروفين اربعه كل اربعه ضمبي بدا اول حاجه بالضمبي ايوه اول عملوا ايه؟ يقول له ضمبي سندروم فاكر مره واحد بيغششوا بيغششوا يقولوا ايه؟ هم اربعه صور معروفين ضمبي ومديرين الاسطمبي بلو قوي وفي بقى حاجات ثانيه غير مش فاكرها بس قالوا اثنين اول ثلاثه بيغشش يعني تعالوا بقى نقولوا مع بعض ببساطه شديده جدا جماعه بص يلا بقى هقول لكم كده في 10 دقايق او ربع ساعه شرح سريع خلاص لان لو قعدنا نشرح في كل ده كل واحده من دول تنفع موضوع يعني رساله دكتوراه تعالوا بقى نتكلم فيهم كده احنا كطلبه اندر جرادويت السؤال ده سؤال غبي جدا سؤال صعب احنا نعمل ايه نذاكر الورق ونحفظ العناوين والتفاصيل اقراها كده في ربع ساعه يبقى السؤال ده حضرتك تجيب من وقتك وانت بتذاكر تلت ساعه 5 دقايق تحفظ ال 27 كومبليكيشن 10 دقايق ربع ساعه تقرا العناوين هيفيدي بقى مس كيو لجنه شافوا حاجه ساعات يسالك فيها مثلا لا قدر الله جت ريتن يبقى انت تقوم ماشيه تمام وافتكر وقلناهم بس انا مش دعوه بذاكرتك زي فاكر نيوس هيبروما فاهمين برضه بقعد اقول لك سلك واللي اما جمله السنه اللي فاتت برضه ناس اشتكت منها انا بقى وظيفتي ارضي يعني ان انا فاهم يعني السؤال ده لو جه جه واحد من عندي اشتكى منه طب يعني اعمل ايه بكتب من قدامه وعدته وتدرس وعدم غلطه وتزكى ناقصك اكتبهم لك انت بقى وظيفتك تروح تذاكرهم جاب ريت ما كتبتهمش انا ما ماليش دعوه خلاص صلى على الرسول بص بقى يا جميل يعني بقى تشرح دول بس عايز ايه؟ عيال معايا رياكتف واللي هخلص دول روح لو قعدنا تدلعنا فيهم بجد هنخلصهم مش هنقول روح بص بقى جماعه الاوبراتيف ثلاثه ممكن انجري ممكن وانا شغال اعور الباير ده اعور السكرين مثلا جنبك ودي مشكله كبيره لعلمك اكتر اورجن من عمره وانت بتعمل جاستريكتو من السكرين هنا عارف السكرين ده لو انت عورته ساعات وانا شغال بيجي هنا يحط عليه ريتراكتور يروح معور لي السبرين فاروح اعمل له سبرينات لعلمك دي من الاخبار القذره جدا ان انا وانا بعمل سبرين بخاف على الطحال واجيب ريتراكتور وسقه كده واقول لهم لو سمحت امسكوا بالريتراكتور يجي الناس يروح شد عليه بالريتراكتور فحص قبل نهايه العمليه لقى الطحال مرشق انا مش بهزر لو احنا اتدلعنا تحس هتبوظ النهارده لعلمك شرحت قطعه كبيره جدا اسمها ايه؟ مش الاستومك بس لا شرحت الاوبرات بتاع الاستومك لو خلصتها وخدنا معاها حاجه يبقى ضربنا ضربه جامده جدا. افضل اوبرات في السنه الحيوان ده. فعايز الوزاز وخلصناه وخدنا معاه نظري كده يعني يبقى واخدين دوس قوي. بص بقى يا جميل فبيجي الواد الميت الغبي في اعلى الطحال. كده انا في نهايه العمليه قلت لك الطحال اتفعص. بروح اعمل له سبرينت وما ضربش سبرينت. هتقول لي يا سيدي ده ايه اللي مزعلك؟ لا ايه اللي مزعلني ازاي؟ الطحال بيطلع منه الشورت جاستريك فيسلز بتغذي الجاستريك فانضس لما بشيله بيعمل سكيما الفانضس وساعات بيحصل انستموتيك ليك ايوه فده خبر من اخبار يا يعني امسك النرم عايز يديله في وشه فاهمين ليه؟ انه كده ان شاء الله ساعات بتعدي يعني ربنا بيعديها لكن من يعني انا مروح وانا متضايق نشيل الطحال الطحال ده بيغذي المعده فاهمين قصدي افضل جدا لما انا شيلته بوظت احد البلاد سبلايز للجاستريك فانضس فاهمين؟ فممكن بقى تبقى العمليه سكيمك او يحصل ليك تبقى برضه مش حاجه لطيفه. فاهمين؟ قال ايه؟ ممكن يحصل برايمري هيموريج ويهاف تو كنترول ايه؟ او ديفيكالت تو كلوجر اوف ذا ستامب. الستامب ده لازم الله يرحمه يا دكتور شامل ليه ده بترحم عليه؟ انا صراحه تعلمت جراحه من الراجل ده، كان بيقول ايه؟ الجراح اللي في سيستم كويس لو عنده ضمير، الراجل ده كان فظيع، عنده ضمير رهيب، يقول لك ما يعرفش ينام. اه والله، يقول لك كان يقول لنا بص يا ولاد انا بعمل جستريكتوري وانا مروح لغايه بيتي في دماغي الاسلام. اقول له القفل كويس ولا ليه؟ ده لو رابشر العيان بيموت يعني موته شنيعه، يروح جاي ده فرق عن بوست اوبراتيف على اليوم الرابع او الخامس من العمليه يطلع فايرل بنكرياتيك جوس، يعني له بقى بيجر بيرتايتس بنكرياتيك بريتونايتس مع سيبسس، بيموت موته رهيبه. عشان كده لازم تقفل الاسطمب ده بصفين من الغرز. بص بقى صدق ساعات تلاقي يالا الاسطمب ده فيبروزس، فيبروزس بقى واحد عنده قرحه من زمان اسمها بقى، قلت الولد سيبوه ليه؟ الشكل ده انا عايزك تطلع بتلت اكتر من كده عارف؟ تلت اللي انا هقوله لو انت فهمت التلت انا ساتسفايد، لست مطالب بكل 10 انسى عشان تطلع بتلته خلاص؟ حلو قوي كده. لو لقيت نفسك بتعامل ناسي اكتبها اسمه خلاص، يعني اشرح بعضهم وانسى بعضهم، المهم ان السؤال كده خلاص. بص يا جميل الاسطمب ساعات تلاقي الحته دي فيبروتك، تيجي تاخد غرز ما انتش عارف، مش عارف تقفل الاسطمب تعمل ايه؟ هقول لكم فكرتها وانتوا كناس ماتيور قولوا لي خدنا حاجه زي كده في المنهج ولا لا؟ سالنا العلماء، قالوا العلماء قالوا لي يا ياسر عشان تروح بيتكم مرتاح الضمير لازم تكون قفلت بيها الاسطمب قفلت رجاله. الاسطمب ده لو فرقع يو ويل لوز يور بيشنت. تخيل انت بتقفليه، بعدين لو انت عندك ضمير في خطوات في العمليات اللي هي فيتال وانت بتعملها عارف لو انت عملتها نص نص وروحت يو ويل كيل ايوما. انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ يو ويل كيل يعني العين اللي تحت اللي هي تحت ايدك ده اب الناس. فاهمين قصدي ازاي؟ هتقتل عينك لو ده اتقفل، لو غرزه واحده مش ماسكه في مكانها هتقتل عينك. مش بهزر معاك انا، لو انت عندك ضمير تاخدها كده. طب اعمل ايه بقى؟ طب ساعات يبقى كبير انت ب 60 جرح فيبروتك عمال اخد غرز رايح جاي بس برضه مش حلو. العلماء قال لك ترى مش حلو، اوعى تطنش، حط فيه تيوب، بروح قافله على الديدونوست من تيوب، بروح حاطط تيوب كده تطلع السكريشن لبره. سالت العلماء انا اقول فكرتهم تقولوا ايه دي؟ طب العلماء ايه فكرتها؟ قالوا بص يا ابو ياسر لو انت خايف حط تيوب، دي هتمتص السكريشن تطلعه بره، بتسيب التيوب دي 10 ل 14 يوم، بعد 14 يوم بيكون الاسطمب ده قفل وبيكون حواليها فايبرس تراب، فاهمين الارض ازاي؟ فبتعمل زي فيشله، اسحب الانبوبه ديت وما تقلقش الفيستل دي بول كروس سولونج ان مفيش هنا ديستك اوبستراكشن، خد حاجه زي كده؟ في تيوب بالظبط كده، فكره الدي تيوب بالنص وانت بتركب الدي تيوب عادات في شغل استفادات موبايل بتركيب الدي تيوب ليه؟ خايفه لا يحصل ليكج من البايل داكت، فكان عايز اسمها الدي تيوب من البايل داكت لبره، هناخدها بالتفصيل، ناكل وتسيبها 10 ل 14 يوم وبعدين تعمل فيستو وبعدين تشيلها ورا الاوتار الله ينور عليك، يبقى نفس الكلام بالنص تحط الديودونست من تيوب زي الدي تيوب، فكرتها انها بتدايفرت السكريشن لبره بتسيبها اسبوعين بيكون حولها فايبرس تراك وبعدين تسحب الانبوبه، بيكون مكانها دودينا الفيستولا، ما تقلقش الفيستولا دي هتقفل سو لونج ان مفيش ديستال اوبستراكشر، وعشان كده احنا قبل ما بنشيلها بنحقن داين اهو كده، نتاكد ان الداين بتبص فري في الحته دي، بيعمل دودينو جرام، لو لقيت الداين بتعدي فري هنا اسحبها ولا تقلق. ماشي حضرات؟ انجري هيموريج ديفيكالت كلوجر اوف دينا الاستار. خش بقى على ال 11 بقى جماعه، خلي بالكم ال 11 بقى ممكن يحصل هيموريج، ممكن يعني يجي له هيماتيميسيس، ده بيحصل يا اما من بليدنج من السوتشر لاين او ساعات من ستريس جاسترايتس، ستريس بوست اوبرتيف يحصل جاسترايتس هنا ممكن تنزل بوست اوبرتيف، فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات برضه بيحصل فوميتنج، الفوميتنج يا جماعه بيكون سببه ايه؟ اسمع الكلام، بيكون سببه حاجه من الدنيا، يا اما انا جراح ضايع وقفلت الانستمونتيك لاين تكنيكال بروبلم، يعني ساعات انت وانت بتاخد انستمونت تقفله العين يقعد يرجع، او ساعات بتحصل نتيجه اكيوت جاستيك دايلاتيشن، الاستومك لما بنلع فيها بتتشل بيحصل لها زي الايلياس زي الباراليزيس، فالعيان بيفوميت، خلي بالك فالعيان لما بيفوميت يجيله ايه؟ ووتر تراكت امبالانس، فده يعمل مور بالانس الاستومك، يحصل لها مور دايلاتيشن، مور فوميتنج، مور دايلاتيشن، خلي بالك الاستومك دي لما بتدايليت هنا اكيوت جاستيك دايلاتيشن ممكن تقطع الانستموس انها بتتمط تروح ماسحه الغرز العين يحصل ليكج، نعمل ايه في الاول؟ كل اللي انا بعمله تبقى العيال ركب له رايح بركب رايح واشفط واصلح له الووتر بلاتنج بالانس ان شاء الله. لو هي دايلاتيشن بتخف، لو هي مجرد ليكي اللي مجرد فورتي من اكيوب الجماعه اللي عمالين يكتبوا بتكتب ايه؟ بقرا بيت بس فني افهم فكره. لو هي الفوميتنج ده جاي من اكيوب جاست دايلاتيشن يعني المعده مشلوله، مجرد انك انت تركب رايل زي الايه اللي ما خدناها زمان وتركب له كلمه وتصلح الموتر والالكترولايت هي بتشتغل و100 100. لكن لو الفوميتنج استمر لازم تعمل منظار، يبقى بتاع مناظير ممكن تعمل له الحق اواخر، ده انت قافل انستموزس ساعتها هيعمل ايه؟ ريفيجن اوبريشن، ما انت مستركب بنفتح عاد تاني تو ريفايس. انا غلطت فانا غلطت اعمل ايه؟ راجل العيان احبس اللي بيرجع ومركب له غير وبتاع والامور بين يوم يومين ثلاثه. لا ده مش موضوع دايلاتيشن، راجل جايب اخته بتاع مناظير قولي لي داخله تقول لي يا دكتور ياسر انا اسف عندي خبر وحش، قال تقول لي لسه مش مقفول تماما يا خبر اسود. ساعتها اعمل ايه؟ يا دوب هتسلك المنظار من هنا واقول ان انا افتح له اوضه العمليات. هنعمل ايه؟ نعيد الجاستريكتومي تاني، نفتح ونفك الاوبريشن خالص واعمل ايه؟ لسه مش من اول وجديد. فهمت قصدي ازاي؟ كلام جميل. نيجي بعد كده بالمونري كومبليكيشن، بص بقى دي تنفع شويه الريتم لوحدها. ايه البالمونري كومبليكيشن؟ بص بص بص يقول لك ريتم جراف بص ديسكاس بوست اوبرتيف بالمونري. جماعه افتكروا الكلام اهو احنا في المراجعه. قياس الشيخ اللي بيقولوا بيحكي ده ينفع سؤال ريتم لوحده ديسكاس بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. وهديكوا انا مذكره اسمها سيلف اسسمنت، اسمعوا بس دي فيها كويشنز وانسرز فاهمين؟ دي انتوا هتذاكروها لوحدكم يعني كويشنز. السؤال ده ما كنتش عارف اجاوب. ديسكاس بوست دي في سؤال ريتم لوحده غير بوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن بوست انستيتيك بالمونري يسموها كده اسم بالمونري هم اربعه وكلهم سالين نيمونيا لانج ابسس كولابس بالمونري امبوليزم. يعني عيان عمل عمليه ايه اللي ممكن يحصل في الرئه بعد العمليات؟ هم اربع حاجات نيمونيا او ساعات انهاليشن لانج ابسس او بيحصل ساعات بالمونري كولابس او بيحصل دي في كيو بالمونري امبوليزم. نيمونيا لانج ابسس كولابس امبوليزم اربع حاجات نيمونيا لانج ابسس كولابس امبوليزم وتشرح فاهمين قصدي نيمونيا لانج ابسس كولابس امبوليزم. جماعه الكتب الموظفين سبفرينيك ابسس خدناه هناخده بقى فين؟ اه ده لوحده بناخده في شابتر بريتور سبفرينيك ابسس فاهمين قصدي ازاي؟ لسه جاي يذكره عشان يقول لك سؤال تلت ساعه تكتب ايه؟ ده لوحده ينفع سؤال غير فاهمين قصدي ازاي؟ بلاش نخش بعد كده على بنكرياتيتس. بنكرياتيتس اكيوت بنكرياتيتس فيري انكومن تو اوكير مع حالات البيبتيك ألسر، هي بتحصل اكتر مع الجاستريكتوم فور جاستريك كانسر عشان بيشيل جزء من البنكرياس، لكن في البارشال جاستريكتومي ما بتحصلش كتير اتز الير كومبليكيشن. اهو انا بقى هناخد شابتر اسمه ازاي بنكرياس، لو انا عايز ارجع لاكيوت بنكرياتيتس فاكرينها؟ تمام ممكن اكتب عليها اربع صفحة. عشان كده بقول لك انت اقصى احلامك في الامتحان ايه؟ هم ال 27 كومبليكيشن وكلمتين غير بنكرياتيتس ما هناخدها لسه ايه؟ بتعمل اكيوت ابدومنال بين ويزيد السيرم اميليز وعلاجها مثلا مش عارف ايه وايه يعني ومفيش وقت تلت ساعه هتكتب ايه في تلت ساعه كمبيوتر دي تنفع ريت الوحده. نيجي بعد كده على بص بقى دوتينا ستام بلو اوت ذا موست سيريس كومبليكيشن اوف ذا 27. انا من خبرتي عين ستام بلو اوت اللي شفتهم في حياتي ماتوا. امال ايه احلى علاج؟ بروفلاكسس انك ما تخش تحصل لو حصلت يقول له سيريس خلاص وقف. مفيش عيان شفته انا بعينيا عدى من بلو اوت حصل بلو اوت هيموت هيموت. فهمت قصدي ازاي؟ برضه انتوا بتسمعوا الكلام ككلام. انا دلوقتي وانا بشرح لكم عشان كده انا بعذركم لما تنسوا برضه انتوا معذورين يعني انا وانا بشرح دلوقتي في مخيلتي عايز كام بلو اوت شفته فاكرهم شفتها حتى ثلاث اربع مرات العيان بيموت موته يا خبر اسود موته موته يعني ذل فاهمين قصدي ازاي؟ وبنفتح ونحاول نصلح انسان. امال ايه الصح الله يرحمك يا دكتور شامل؟ يقول لك الصح انك ما تروحش بيتك وانت قافل الاسطمب ماشي. لكن مش تستنى لما الاسطمب بيفرقع وتقول تعالى نعمل ايه؟ انت جاي خالص. الله يرحمه الدكتور شامل اقول لكم حصل موقف بينه وبينه كان دايما الله يرحمه يقفل يحط الديوتي. يحط الديوتي في ديوتي. مره كان هو قافل بقاله قوي. قفلوا ثلاثة ليه تاخد غرز بعد صف غرز بعد صف قفل ثلاثة ليه والحط ديوب بس صغير قوي صغير، فانا ما كانش عرفت ان ارحم، كان دوست بقى صغير ما يعرفش، يعني هو بيعرفنا لما بنكبر. فانا ايه، فبقول ايه ده، الواحد صغير بيبقى اقفش في الكلام كده، مش المفروض تكلم رئيس القسم اصلا وانت صغير اصلا، ما ينفعش تكلمه اساسا. فانا كنت لسه صغير مش شاب بقى، بقول له لو سمحت يا دكتور شامل، حد يقول له دكتور شامل؟ حتى يا بيه سعادتك يا صاحبك ده ولا اكبر منك بسنه. فانا بقول له لو سمحت يا دكتور شامل، انت حطيت تيوب ليه؟ مع ان انا شايفك قافل الاسطمب كويس. طب ما دي كلام زباله، حد يتكلم عن كده زي يحس ان فيها ايه؟ وي ار ايكوال. فاللي بقى فاكر قالوا مين الواد ده؟ اصلا ما ردش على السؤال ده. اول اساله مين الواد ده؟ قال يا باشا ده نايم عند الدكتور. اقول له يعني عملت كده ايه؟ قلت له بدات اعيط ضحك ولا ايه؟ قالوا مين الواد ده؟ قال ده نايم عندنا. ما ردش على السؤال خلاص احتقارا يعني. عارف كلمة ما انا اتكلمت؟ هو بس اللي سأل مين الواد ده؟ فبقول له مع انك قافل الاسلام ناس، اقول له وابوسه بقى وبتاع. بقول له مع اني شايفك قافله كويس، يعني انا بقيمه بقى. انا واضح عنك. طبعا طريق كلامي بزباله، بس انا كنت ما عقلتش لسه. قلت له انا شايفك قافل الاسلام كويس، حطيت يوم ليه؟ فقال له مين الواد ده؟ قال له ده نايم عندنا يا باشا كده برد البواب. بس وكمل مره جه بعد العمليه بقى الله يرحمه، تعالى انت مين يعني؟ هو كده مين انت بقى؟ ياسع ابراهيم يا باشا. فانا بقى ايه بدا التخرب كده. قال ياسع ابراهيم ده مين؟ قلت له يا باشا انا مين اللي جابك كده؟ اه والله ابن ارحمه كان تاريخ كده. قلت له يا باشا انت قال انا ما طلعت شفتك؟ قلت له قال بس ممكن لذيذ يعني. طيب رد لي على السؤال. قال لي ايه سؤالك؟ قلت له لحضرتك حطيت تيوب ليه مع انك انت باشا يعني مش قصدي انا باشا يعني انا شايف اه مش عايز اطبل بقى حضرتك يعني انت كويس يا باشا انت قافل جامد يعني حضرتك بتقفل كويس بس حطيت تيوب ليه؟ قال لي انت يا ابني عمرك شفت ستامب لو قبل كده؟ قلت له يا باشا ما شفت سيده حتى لسه معاك لسه صغير قوي يا باشا. قال لي بص يا ابني قال لما تكبر وتشوف عيانين ماتوا قدامك ستامب بلو اوت هيجيلك تيرور انك انت تروح بيتكم ومش حاطط تدوب في الاسطمب. قال لي كونك تحط تدوب في الاسطمب دي بتضمن 100% ان ما يحصلش منه بلو اوت. فلو انت عايز تعلم مني حاجه خليها هي كتب كاتباها تحطها لو مش عارف تقفل والقلم حطها له دي. اخسر الا لما ارمي انبوبه 10 14 يوم طالعه من العين واللي ايه وانام في بيتنا وانسى الاسطمب الله يرحمه. فاهمين؟ ولا ترمي الاموال تنسى الاسطمب. هي إيه مزعجه العيان شويه لكن ايه بتضمن باذن الله العيان ما يموتش من الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. طب تعالى بقى اقول لكم بقى لو حافظ الاسطمب بلو اوت ايه اللي بيحصل؟ بريتونايتس بقى وباير ليتج وبنكرياتيك جوز والعيان توكسيميا ومالتي سيستم اورجان فيلير. وبقى بنفتح العيان اوعى تقول لي بقى بنفتح بص بص نفتح هتلاقي خرم هنا وضرب غرزه وانت بتشوف خرم انت بتلاقي جهازنا متحمر عين ستارت الاوت اللي فتحناهم بتفتح ما فيش اناتومي طبقت البارد والبنكرياتيك جوز والبكتيريا واكلينها البطن معجول لا انت عارف جدنا من جوجنا واي غرزه هتنزع التشو سكرابل وانفليند وانفكتد عارف بنعمل ايه؟ بنحط درينز ونخرج يعني ايه؟ بنحط درانه بنجيب درنه اسمها صامب درين درنه يعني عندنا زي الكوبايه كده ولها خرطوم اسمها صامب اس يو ام بي صامب مش بي تي اتش صامب اس يو ام بي صامب درين عشان تشفط السكريشن اللي بره كده كده هيكمل وهيموت والعيان خلص. بس عشان كده بنقول ايه؟ بصراحه لو حصل البلو اوت هتفتح تعمل تاني ولا ثيوريتيكال لو لقيت خرم باخده غرزه خرم مين يابا؟ ما بتلاقي الدنيا كلها معموله ولو حاولت تاخد غرزه هتمزع الدنيا فرايبل وانفليم وانفكتد وعايز تاثر والعين عنده سبتسيميا وسبتك شوك وبيردونايتس ومالتي سيستم فيلير وتلاقي بتاعت تغلق العين انوريك العيان مش عارف ايه كلام من ده. على فكره قبل ما انسى معلش احسن الوقت ياخدنا كان في اخت قالت لي ان هم بيجيبوا كسوه العيد لصالح العشوائيات فاللي يحب يتبرع في الشنطه ديت عشان كسوه العيد للعشوائيات يقدر يتبرع بعد اذنكم. مروح عليكم كده. بصوا يا جماعه اللي انا عايز اقوله ده بالنسبه للاستامب بلو اوت. طب نيجي بعد كده ايه بقى؟ اخر الدروب اوبستراكشن. الاخر الدروب ساعات تحصل قديمه او غرزه تقفله. انا عايز اشوف الدماغ كده مصحصحه معايا ولا نايمه في رمضان. ايه خطوره الاخر الدروب اوبستراكشن يعني؟ ايه يا عم كده؟ بيؤدي الى ستامب بلو اوت، عشان كده بنشك فيه ازاي. العيان بعد العمليه القفل اللي ده اكستندد، تمام؟ العيان يقول ايه دكتور ياسر يا باشا في حاجه كده في بطن تقيله يعني، قفل الدلوب في بايو بنكاني جوز ما بيسرعش، تمام؟ وابص انا مركب له راي، المفروض الراي لما بتركبها بتشفط بايل من هنا، هنا مقفوله فالبايل ما بيجيش، تلاقي ابسنت بايل ان ذا رايت. دايما محافظينها الجمله دي، العيان بيشتكي من ديستنشن وابسنت بايل ان ذا رايت، هي ده جمله جميله، بيشتكي ايه؟ ديستنشن وابسنت بايل ان ذا رايت. العلاج بتاع العيان ده ايه؟ عروسه. اوه ده لو شخصته يعني هيحصل بلو اوت، يعني خلاص اخر الدوم استراكشن دي حاجه فيري ستريس، انهار ازرع هتضل وقت العمليات، لازم تفتح تو ريفايز ذا اوبريشن، لازم بفك العمليه تاني واوصلها من اول وجديد. فمين قصدي ازاي؟ ساعات ده بكون واخد غرزه غلط، الميكوزا حصل لها تويست مني وانا بوصلها فقفلت الحته دي، فبنفك العمليه ونعمل لها ريفيجن. ده انت ساعات بقى بص بص بص بص بص بص شوف بقى ده بص بص بص الحته دي هتعجبكم قوي. بص بص بص بص ساعات عيان عنده قفل دوب استراكشر، خش بص يلا اعمل كده شو بقى بقى دخلت لقيت دي مسؤوله كده، لقيت لك هنا اديشن وفاسكولاريتي، المفروض افك العميل تاني واعملها ريفيجن، لو فكتها عنده ممكن يموت مني. ساعات لقينا اديشن وفاسكولاريتي والعمليه بقى اربع ايام، خاف تحط صباح نار، لو فكيت دي ممكن يحصل هيرويد بليدنج مني بيشن ده يكون تيبل. طب اعمل ايه؟ طب تكتب لا شبيك ورا هتقول عطر تيوب. طب بعدين طب انا هقول اجابه وكله جت في دماغك ولا هنعمل حركه قبل ما من غير بشر هتيجي عملنا ايه؟ مش هنا مستركت. طب ويا اعمل الفوز بالقفل تلف فيمشي للبايل فاهمين؟ قال بص جماعه بيقول لك ايه؟ انت بتريليف الاستراكشر، فرضا ما عرفتش تريليف الاستراكشر مفيش مشكله خالص، جراك شاطر يتصرف، شو القفل انت مديون افتح القفل يتصرف فيه خالص. جماعه بيتكلموا في ناس قاعده في حاجتين، شايف في ناس انا طبعا ليها نظره، في ناس قاعده مستمتعه قوي، موضوع ذكي لعلمك صح؟ وفي ناس قاعده بقروا في الجليتش تحس انهم قاعدين بتوع تجاره معايا لو يعني اعمل ايه؟ ها؟ يقول لك اصل لو جريت هسيبه. ها؟ خليكم معايا. يبقى وصل افرد بيفرد. طب بيحصل اريستموتيك ليكش ويعمل بنكرياتايت ويعمل بيريتونيتس، بيحصل باراليتيك ايليس، وساعات بيحصل موند انفكشن. ماشي حضرتك ادي 11، تعالى نخش على 13 الليل. بص بقى بيليس غمض. بص بص ساعات بيليس غمض. ساعات كول ستونز. بص بص بص بص بص بص بص بص بص ريفلاكس الكلاين جاسترايتس. اسمع بقى الريفلاكس الكلاين جاسترايتس ده هو هو نفسه البيليس فوم، وانا بيحصل ريفلاكس البايت العيان بيفومت بايت سيريس ام ازبك سيريس. دي اضمن لك بشرف خمس سنين من النهارده يجيله سرطان في المعده البايت في الاستومك التهاب رهيب ميتابليزيا كارسينوم من الاخطار القذره يعني كده بقى العمليه بسرعه ده بتاع يقول لك يا دكتوره مش انا برجع اخضر احنا عسكر نحمد ربنا ربنا ادانا الزبتاج والقوم برازول يا رايكم احسن من الغم ده صح؟ مش كده بفضل الله حصل تقدم في الانتي بيوتيك السر اوبريشن دراجز عشان ربنا عافي العيانين ايه رايكم؟ شايفين؟ ده كان زمان ده علاج البيبتيك السر ده هو ده تقول يا نهار ازرق يا رب البيبتيك السر نفسه ليه سيريس عن 27 صح؟ اه والله كان في جراحين زي ما بيقول لك ايه؟ سيبه من الارض. والله بقى هتقول لي ايوه هتقول لي دكتور ياسر اللي انت حكيت له النهارده في ال 27 دول مور سيريس عن البيبتيك انسر في حد ذاته. ايوه عشان كده لما ربنا رزقنا بالزداد والدجم والاوموبرازول قلنا ايه؟ فضل من الله ان دول بديل للغم قرص قبل النوم ولا الكلام ده؟ بس تفرق شفت ازاي؟ مش كان مين لايف تريد ازاي؟ مين؟ بص بقى يا معلم لا عشان خاطر على فكره انا ماشي النهارده حته شيك الدفعه بقى العيال اللي بتكسب ويقول له ياسر النهارده كانت حصه جميله طبعا الناس اللي هم يقول لك ايه بقى؟ ها؟ كنت عايش عيان؟ باير باير يجي العيان يقول لي دكتور ياسر مش انا برجع اخضر الاول بحاول اكتب نفسي اقول له يا راجل ليه كاتب رسيم؟ لان انا عارف انت عارف ده علاجه اوبرتيف علاجه لا ما فيش عكسه بالبايرن بلاكس. قول يا راجل اقدر ايه انت اكيد بتهيألك عارف كنت جاي خبر وحش مش عايز تصدقه ها قول يا راجل انك ايه كلت جيل اخضر ها عم تاكل برسيم انت عجوز ها بطل اكل جريان لا يا باشا بركة اخضر وطعمه مر العسل المر اللي شربته في بعادة مرة بأيامي قول لي بقى ارجع مر ارجعته للاخت بتاع المناظير دكاترة بيفرحوا ببعض اما يحصل كومبليكيشن لا فرحان للدير دكتور ياسر زي سبايل ان ذا ستومك ان ذا ستومك كونتين ذا بايل ان ذا بايل از كونتين انسايد ذا ستومك سو ذا ستومك از فول اوف بايل ان ذا بايل انتر ان ذا ستومك ان ذا سو ريفلكس الكلاين جاسترايتس روح بس بالي طن فرحانة فيا دي عملية باظت لا وكمان جالي التوقيت تكلمني في التليفون مساء الخير يا دكتور العين بس اللي بعته لي النهارده بحب اكد لك ان عنده ريفلكس خلاص ما تبعتلي الورق اقسم بالله الاستومك مليانه بايل اتز اليف وبايل عشان بس كتلمستك يعني خلاص قفل مش هسك تقطع على الموبايل دكاتره يفرحوا بعض فرح وانت بشرك بالكومبليكيشن كده وهي فرحانه قلت لي بس عشان هيجيله كارسينوما ما انت عارفه نعمل ايه؟ عارفين علاج ايه؟ لا حل واحد بس. شوف بقى الذكاء، طب نعمل ايه؟ ايه رايك؟ واحد عيان منحوس جاله البايل بيجي من اهو وداخل اهو، احنا كان المفروض الحيوان ده ينزل كده بيخش يعني. نعمل ايه؟ اقول انا الاجابه وخلاص العمليه ذكيه بس عايزه علبه تفهم بص بنفتح نقطع الافرن تلوب من هنا بص ونقفل دي كده واخد الافرن اوصله تحت ايه او ينزل بايك اهو عارف هنا بتعمل ديستال دايفرشن للافرن تزرعه في الافرن بس نعم مكمل الاول لا بصوا ده على فكره مش بهزار لو انتوا لا يا جماعه بتتكلموا لو واحد انترست بيزنس وقت على سبيل عيال بتتهزر هزعل لو عيال عايزه تفهم طب ليه مش من الاول؟ لا طبعا الحركه دي فعلا لا بس انا هرد على واحد انترست سال سؤال ما انشوفه مش انترست اصلا ده بيقول على سبيل الدلع بس ده سؤال لطيف بس مش عليك بقى التفاصيل دي لان انا قعدت اشرح جامد مش هتعرف بص هي طبعا العمليه دي فعلا خطير جدا انها اكسروجين طبعا بينزل اتش سي ال فبيحصل بيبتك اكثر ايه لكن الباي لما بنعديه هنا عشان يعمل نيوترايزيشن اتش سي ال اللي جاي من هنا ما يحصلش قرب يعني دي بتصلح حاجه وليه تقول يحصل له اكثر ايه دي اسمها كومبليكيشن اوف ذا كومبليكيشن اني هاو ثانيه هقولك ايوه بالظبط عشان كده هو مايستر كان عمل الفان عشان ما يحصلش الحركه دي ومع كده ساعات هي مش عايز حق الله انا بكلمكم يا جماعه في حاجه كده بتعمل عمليه لما يكون ربنا رايد التوفيق من غير فان مفيش بارد فلاس تعمل الفان ولما ربنا رايد بيجيله بارد فلاس طب سؤال بقى جميل امسكه دايما بنجيبه لو عيال عنده بارد فلاس وجت الاخت بعت لها العيال بيقول لي برجع اخضر وطعم مر فقلت لها اعملي منظار قالت لي والله دكتور ياسر السموك فيه شويه سترايكس لكن مش قادره اشوف بايظ يعني كويري قالت لي بس شكلها فيه سترايكس لكن يعني في بايظ بسيط ولا مفيش مش عارف ما تدينيش دوكيومنتس تعمل ايه؟ تشخصه ازاي؟ العيان بيدي تيبيكال هيستوري اوف ريفلكس باي سترايكس الاخت بتاع المناظير بتدي اجابه وسط مش واثقه ان في او ما فيش اقول لكم بنعمل حاجه اسمها ايه اجابه وخلاص بنعمل حاجه اسمها هايدا سكان هايدا سكان مش خاصة على طول الهايدا دي ايه هيدروكسي ايميدازول داي اسيتيك اسيد خدناها قبل كده دي ماده مشعه البليف ان ذا بادي لايك بنروبن بنحقنها انترافينس ونصور ضغطه بالجاما كاميرا الهايدا دي بتنزل من الليفر على البايل ده بص بص ده داخله جوه الاستومك منوره جدا تقدر يبص 100% فاحنا بنشخصها زي اختي العزيزه يا اما بالمنظار لو المنظار طلع مانع كلام مش كونكلوزيف تعمل لي هايدا سكان. هايدا سكان دي ببساطه ماده مشعه البيهيف ان ذا بادي لايت بنوروبين بتمشي تعب جايه من القفر داخله جوه الاستومك خلاص دي بتبقى دوكيمنت. ساعتها ساعتك لو شخصت كده في الاول بنحاول نقول ايه نيجي نستنى شويه الوضع ده الاكس ده صعب جدا. ساعات انا الجلوس بقى ريفلكس ساعات تيجي ايه اللي بيحكم والله ما انا عارف ابقى بص بقى فالج ومش فالج هي بتاع ربنا يعني عندي سبوس اوعى سبوس يعني مش شامم يعني بص في ساعات على فكره هتشوف موضوع التشاؤم ده في عينك لك في عينك من ساعه ما جيت يا دكتور يعني ممكن اموت في العمليه والله في عين انا عملت لهم تشاؤم ان شاء الله خير اصل اسمعني واحد نفسه بطه مقص يعني ما كده بقى طب ما انا كمان نشوف الجرايد ده ايه اصل واحد قريبي عمل عمليه وقاعد يرجع السائل المراري وجاله سرطان. لا لا الله بقول له بص يا ريس انا اعتزلت الجراحه انا بالالات نفسي حضرتك استاذ مسافر قريب راح عند حد تاني في عيان قرب كده وفي عيان تاني لحد سموس فاهمين؟ والله ما انت تعرف ده عدى ليه ده ما عداش ليه بتاع ربنا فاهمين قصدي؟ عايز اقول ايه؟ جاب وساعات عيان يجي لك عنده بقى ريفلكس لما يكون بقى دكتور كده مغروم زي كده وبتقلي له فيروس لاكس وتقول ايه استنى كده شايف لك فيروس لاكس اختفى فاهمين قصدك؟ في جراحين كده مغروم طيب سيبنا بقى من فيروس لاكس نخش جوه المعده ساعات يحصل كارسينوما في الربنة ساعات يحصل كرس الالسر دي بقى اللي بتخليك تضرب راسك في عملت انا جاستريكتور وهيحصل بعدها السر تاني الريكرنس بيحصل ساعات في الربنة جماعه ساعات عند الانستموس انستموتيك ألسر ساعات في الافرن صعب في الافرن عشان افرن فيه بايت والكلاين يبقى صعب ان هو ايه فيه علاجه ايه بقى؟ طبعا خير بعد ده كله يحصل الكرز علاجه بفتح العيان تاني وبصغر الجاستريكتومي بعمل ايوه ريفيشن الجاستريكتومي بصغر باخد حته كده صغيره واسيب ريمنان صغير واقطع الفيجاي كويس لما كنتش قاطعه كويس بس بعمل ايه؟ ولازم يتفتح تاني وتصغر الريمنان تعمل له ريفا بطني اجل ماشي حضرتك ساعات بيحصل يا جماعه بطني كور شورت ستومك سندروم شورت ستومك سندروم العيان بيشبع بسرعه فاهمين قصدي ازاي؟ يعني طبعا دي بتفرق معانا في ايه؟ نيوتريشنال ديستربنس يعني مثلا ايه؟ ياكل لقمه نفس الشبع يبطل بص العيان جاي لك بقى فيها هيدريتد نيوتريشنال ديستربنس وبالك وش بروتين انرجي مان نوتريشن وكربوهيدرات مان نوتريشن وبيسيتشن فات اسيد ديفيشنس وفيتامين دي ديماند في حد ذاته نوتريشن ديستربنس ده فانا يعني لو سمحت كل بنقنعه لو سمحت عشان خاطري كل يا باشا انا باكل لقمه بفضى عليهم ايه؟ ما ينفعش حضرتك ايه يعني مش لازم تاكل اكله كبيره كل خمس ست مرات في اليوم حاجات صغيره ايه كل سلطه ايه شويه فيتامينات وبيمشي الحال طب فرضا العيان مش قادر يتواكب مع الوضع الجديد وعمال كل شويه في النازل وصحته رايحه بنفتح نكبر له الاستومك عمليه مش عارف تفاصيلها بناخد جزء من افرنت والافرنت ونكبر بيها المعده يعني ناخد افرنت والافرنت نعمل بيهم باوتش باخد جزء من افرنت جزء من الافرنت واعمل بيهم باوتش كده واكبر بيهم المعده واوصل افرنت والافرنت تاني يعني بنعملها سيرجيكال انلارجمنت للاستومك الحته الاكل الاخيره اللي نفسي احكيها لحضراتكم اللي هي الفيستولا دي الفيستولا دي يا خبر اسود عليها جاستر جوش نقول الفيستولا ايه دي فكرتها يا جماعه بص ساعات بيحصل بص الكرز الالسر في الحته دي بص يحصل الكرز الالسر في الحته دي الكرز الالسر على الاستوموس وروح عامل ديفوريشن في الكولوم يا دي الليله السوداء يبقى كده فتح الاستومك على الجوشنا مع الكولوم ايه المشكله في دي بقى؟ ايه يعني يا دكتور ياسر بوك احنا فتحنا كام برجن على بعض؟ استومك على جوشنا وعلى كل البريشر اعلى في الكولوم فبتدي البراز يروح جاي من الكولوم داخل في الاستومك والجوشنا دخل في الاستومك يروح عامل سيفير جاسترايتس ويجي له فيكال فوميتنج وفاول كرابتيشن ويخش الجوشنا يعمل سيفير جوجنايتس يجي لك بسيفير دايرات العيان ده يموت منك في ساعتين انا شفتها في حياتي كذا مره عيان بيجي لك تبقى مش بيزربل ايه رايكم يا جماعه؟ اتمنى عشان خاطر فهمتوا السيرجيكال انتوماتيك ألسر ايه رايكم فيه؟ مش كده؟ مش كده؟ الراجل اللي اخترع التاجمنت اللي اكتشف التاجمنت ادوا له جايزه نوبل يستحق؟ اول اللي جاب التاجمنت خد جايزه نوبل على طول ليه؟ شال الكلام ده من الناس فاهمين قصدي ازاي؟ بص ده كفايه نقول لك جاء انا في رايي انا كفايه اتنين كومبليكيشن من 27 في الايرلي ستامب بلو اوت في الليت الفيستولا دي لو ما بيحصلش غير دول بس مش هقول لك 27 انا بس في اتنين ايه؟ ستامب بلو اوت جاستروجيستو كوليك فيستولا بس وشيل 25 بس دول لوحدهم يبوظوا البلد. صح يا عمار؟ عارف يعني ايه عين جيده؟ بص بص، عمال يرجع راس وبيطلع منه فلاتولنس واسهال. ترجيع مع الاسهال عندنا في ساعتين ديهايدريشن هيبوناتريميا هيبوكاليميا خلص. العيان اللي بنعمله العلاج بتاعه يؤدي الى فيري فاجينال كونديشن، يعني عمال يرجع براس بتاع بوق فلاتولنس اسهال ولا كوره. هي اللي حسب عظمه الجراحه. خلي بالك المهنه احنا بنكسب من الجراحه فلوس، وربنا رزقنا منها كتير، وانا فتحت بيتي منها وربيت ولادي منها. بس في حاجه برضه غير الفلوس، السيلف ستيم. ساعات تعمل عين عمليه تحس انك يعني ايه، مش فاهم، تحس بنفسك عارفين ايه، تحس انك انت يقرا جود نام. يعني في زي دي العيان ده جاي لك بيتبرز من بقه، العيان ده بيدخله اوضه عمال تعمل له ايه؟ انت عندك عارفين بالظبط كام عمليه؟ ثلاث عمليات. اول عمليه هي المنقلص طبعا بس كده، عارف بعدين عم بعمل بوس ايدي ولا ربنا يخليك لو كنت بتبرد من بقي يا راجل. كل ما اعمله ايه؟ باجي العيان ده من ري هيدريت وادخله اوضه العمليات، سيب موضوع الكيس دلوقتي، ده دي عايزه عمليه بعدين، دي بتاخد لها ثمان ساعات. انا دلوقتي مش بقول البراز بيعدي اهو، انا عايز اخلي البراز مش المنطقه دي بس. لو انا قدرت اعمل البراز في الشارع يبقى دي ده جود جوب. فاهمين يا عمدان؟ كل اللي بعمله بتاخد 5 مينت، واروح فاتح انه سبورت انسيجن، واروح قاطع هيبات الكونكشن وطلع دي بره بس خلاص. فعلا النهارده غير كولوستومي البراز ده في الشارع. العيان ايه؟ يا دكتور ربنا يخليك البراز رمانه بره. بعدها بشهر كل عين شاب بيحب يستنى شهر عليه بقى، فمن شاب حلو بتاع نرجع بقى نفتح نشيل الفيستولا، نعمل بقى ريفيجن للجاستريكتومي ونشيل المنطقه الوسخه دي بالفيستولا، وبعدين نقفله. وبعدين بعدها بشهر ولا شهرين تاني نقفل الكولوستومي. يعني عندك بيحتاج تلات عمليات، كولوستومي وبعدين نشيل الفيستولا في سكند اوبريشن ونعمل نصغر الجاستريكتومي شويه وبعدين نقفل الكولوستومي في ثيرد اوبريشن. حاجات يعني شايف بعضكم معجب بالشغل ده، يعني فهمتوا؟ فهمتوا؟ بس كده. طب نيجي بقى هنا، ها انسان ستراكشر ديفرنت اوبستراكشر. يا جماعه بيحصل انسان ستراكشر ساعات يبقى ديزل انسان ستراكشر بوست اوبراتيف، بيحصل ديفرنت لوب اوبستراكشر ساعات الديفرنت لوب. يا جماعه بيحصل له بص بص ريتروجريد انترسبشن كده، فاكرينه خدناه في الانترسبشن معناها الانسان ستراكشر قريب. ساعات الديفرنت لوب يرجع من ظهره لورا كده يروح داخل جوه الاستومك، يحصل له زي انترسبشن في الاستومك كده ويتقفل، حاجه اسمها ريترو جريد جوست بيجاسد انترسبشن. ساعات بيحصل دايريه، ساعات بيحصل دامبنج سندروم. بس انا بديك يعني ايه دامبنج سندروم؟ ده بطل الشباب قدام يعني ايه دامبنج؟ ها؟ ها؟ عارفين دامبنج؟ ده والله انا فرحان لو عارفين، عارفين دامبنج؟ وسام بيقول كل يوم بيقول لي وسام قال ايه الدامبنج ده؟ طب يعني ايه دامبنج ده؟ سؤال شكله بتحبه قوي، ايه دامبنج؟ كوب صح؟ كوب جال عارف يعني ايه دامبنج؟ يعني جت منين؟ كوب طب بيحصل ايه في الدمب؟ جلوكوز بيتمص بسرعه ينزل على الجيوش ده بيتمص فيحصل هايبر جلايسيميا، يحصل ريباوند انسولين. شاطر برضه مش عاجبني بس كويس، يعني كلامنا مش غلط بس مش عاجبني. حد قال حاجه غير الراجل ده؟ عايز اشوف بتوع البطنة فهموكوا ايه؟ ايوه ده اللي يطلع. ارجع لكم صح، الكلام بتاعكم بتدين كده صح. تعالى الكلام طبعا في ناس قاعده انا عارف اكيد ولا قالوا ايه العيال دي؟ بص تعالى اقول لكم حدوته كده في دقيقتين. الدمبنج سندروم او بيسموها متلازمه البلاعه. دي متلازمه جميله جدا، يقول لك الاكل لما بينزل في الانستموزس الجاستنوستومي بينزل الناس في بلاعه بيسموها دامبنج. على فكره دامبنج في ناس بيقولوا الدامبنج هي الميه في الحمام لما بتمشي تروح نازل البلاعه مره واحده، دي اسمها الدامبنج. في ناس قالوا لا، عارفين عربيه العربيه اللي الدامبنج ان ذا سي، عارفين العربيه القلاب بتاع الزباله لما بتحط الزباله بتروح قلبه كده راميه الزباله في الارض، دي اسمها دامبنج. في ناس قالوا عارفين الجنايني لما معاه عربيه صغيره بيشيل فيها يرميها كده، دي اسمها دامبنج. دامبنج يعني حاجه نزلت مره واحده كده سقطت مره. ايه الدامبنج؟ ده يحكي لكم عليه حدوته جميله وننهي بيها الحديث في هذا الاوبرتيف الجميل كده. خلصت الاوبرتيف على السمك. بصوا عشان ما تنسوهاش، هو الدامبنج ده بيحصل ازاي؟ احكي لكم حدوته بسيطه جدا. بص ابو القاسم اسمع يا حدوته. تيجي واحده ست تقول لي توتو جاله بيبتيك ألسر عاملين له عمليه جاله ضم بيت. تيجي ماما تقول لي ايه؟ دكتور ياسر قلت لي ما ده الواد توتو انت عملت له جاستريكتومي من حوالي سنه. ولا فاكره طبعا الواد الميع ده كان جاله ستريس اصلي من سوسو وعملت له ألسر فجاله عملنا له. بتقول لي توتو بيحصل له حاجه غريبه قوي يا دكتور. تيجي مدام بيتوحم قالت لي ساعات بيطلب رنج الساعه 12 بالليل فاهمه؟ او يطلب بطيخ في الشتاء حاجات كده. قلت لها ايه اللي حصل يا مدام لتوتو؟ اسمع بس. قالت يا دكتور ياسر توتو بيحصل له حاجه غريبه وكان هيموت مني اول امبارح. حصلت على فكره 10 مرات الشهر اللي فات ابسطها امبارح. قلت لها حصل امبارح اسمع الحكايه. قالت له توتو طلب مني امبارح انه عايز ياكل حته كيك واعملها له في الفرن عندي في البيت. عملت له حته كيك شرب بعدها بوب 7 اب عديد. قال اللي حصل يا دكتور؟ ايه اللي حصل يا مدام؟ قالت لي اول ما خد حته الكيك وشرب شويه 7 اب لقيته بعدها بخمس دقايق ده الحقيني يا مامي مالك هذا توتو يا ابن الكلمه الحقيني يا مامي بطني تستنجد يا ماما مش قادر. والواد يا عيني بصيت لقيته راح مرمى على الارض ومغمى عليه. قال لك الكلام يا مدام كمل انا سامع. انتوا بقى قاعده فوق يا دكتور ونشممه بصله ونشممه برفيوم ونحط له ميه بسكر المهم انه فاق. الحمد لله فاق. بعدها بساعتين قاعد يتفرج على التلفزيون قال يا ماما شغل لي ار تي افلام. شغلت له ار تي افلام قاعد يتفرج على فيلم بتاع اسماعيل ياسين. وانا بعد ساعتين لقيته راح نادي على الدر قال لي يا ماما مالك توتو يا ابن الكلمه الحقيني يا ماما. رحت اجري على الباب لقيت يا دكتور على الان وبيلي عين امه وايده بترتعش وراح مرمى على الارض مغمى عليه. هي دي التيبيكال كومبلين. اقول لها يا مدام ابنك عنده متلازمه البلاعه. لا لا يا ليس بلاعه واحده بل بلاعتان بلاعه بدريه وبلاعه وخريه. فمين قصدي ازاي؟ عنده ايه؟ ايه اللي ضمبنج وليه ضمبنج؟ زي ما انت قلت التفسيرين فعلا. وايه التفسير؟ اغمى عليك خلي بالك من الحكايه العجيبه. اغمى عليه بعد خمس دقايق وبعدين اغمى عليه بعد ساعتين بعد خمس دقايق وبعد ساعتين. ايه التفسير؟ التفسير بسيط جدا. هو الولد الحيوان توتو ده احنا انا بنقول له دايما بعد الجستريكتومي ممنوع تاكل ويت كربوهيدرات ميلز. طبعا ده بص كان ده الممنوع وياكل بقى كاتو وتورته وسيفن اب يا ليله سودا. فراح واخد حته كيكه بحته 7 اب. احنا مش عايزين اكتر من كده. ايه بقى؟ لما خد الكيك والسيفن الحيوان اللي اسمه توتو راح الكيك والسيفن نازلين فجاه على فين؟ على الافرنتلوب. راح عاملين ايه؟ الاكل نازل هايبر فوسفر راح مشفط ميه. فانا عامل ايه؟ كيف ترين بلازما بوست جوه الافرنتلوب الترين بتعمل لك سفير هايبوفوليمي. انت بتساوي بالترين ميه فجاه كده راح مشفط اللون بتاع الافرنتلوب 2 لترز بلازما فجاله ايه؟ هايبوفوليمي. من الاخر فمين قصدك؟ محاسب ديستنشن ان كمان بيحصل استيميشن للقفل الدلوب عشان يطلع بايل وبنكريات الجوز. عشان كده هو قال لامه ايه؟ الحقيني يا ماما انا ديستندد وراح مغمى عليه. ديستندد عشان قفل الدلوب استيميشن. طيب وغمى عليه هايبوفولين. الواد فاق وبقى كويس. رجع بعد ساعتين نادى على امه تاني الحقيني يا ماما اغمى عليه مره تاني. دي بيكون سببها هايبوجلايسيميا. فبص حفلات بجد ازاي؟ بس من الاخر تيجي نختصرها تقول لك بص اغمى عليه مرتين، مره هيبوفيليا ومره هيبوجلايسيا. مش عايز ايه لو عايز تقول يعني اشرحها لنا بالشورتست واي. وبص الاغماء اللي بعد الاكل على طول هيبوفيليا، الاغماء اللي بعد ساعتين هايبو هو تو هايبوز، هيبوفيليا وهيبوجلايسيا. هتقول طب الهايبوفيليا فهمناه، طب الهايبوجلايسيا سببها ايه بقى؟ بنكرياته سيبال اسينكرونيزم، بنكرياته سيبال اسينكرونيزم. الاداء اللي بين الاكل والبنكرياس باظ ازاي بقى؟ انا ما باكل ايه اللي بيحصل في السكر بتاعي؟ 80 90 100 110 ابتدي يعلى يبتدي البنكرياس يطلع انسولين يروح منزله تاني 110 لغايه ما يروح موقف كده. سيمفونيه اداء. ايه اللي حصل؟ الواد لما خد حته الجيجا راح حصل صدم ابسوربشن للجلوكوز من الايه؟ من الجوجنال. راح السكر راح عالي في الدم 700 700 ده رقم مريع. اما عيني فجاه البنكرياس راح عامل ايه؟ البنكرياس بيتنفس من البلاد شوجر راح بيطلع كميه انسولين اوفر عن ال 700 راح واخد ال 700 تبقى ال 20 ما يسيبوش غير هايبوجلايسيميا لانك انت عملت له ستيميليشن اوفر. البنكرياس اتعود 100 110 120 اول ما شاف ال 700 ايه؟ لما تروح نازع ال 700 يبخ لك كميه انسولين اقوى من ال 700 زادها. يا والتريمورز ايوه وراح مغمى عليه عنده هايبوغلايسيميا. طبعا الايه يبقى مغمى عليه مره هايبوغلايسيميا مره ايه هايبوغلايسيميا. ماشي حضرات السؤال الجميل لحضراتكم بنعالج عامل ازاي؟ دوتو لا ماشي في الاول كونزرفت ولا دوتو لا ماشي الحيوان ممنوع تاكل والكربوهيدرات مينز ابت والفول ما بيعملش حاجه ده ما بيضغطش مثلا انت في الابل دول بيلزق فاهمين؟ ما تاكلش كيك ما تاكلش الحاجات ويبس ويفضل لو نفسك راحت حاجه كربوهيدرات لا ملوك صحصح معايا تعمل ايه؟ تاخدها وتنام على ظهرك وما يحصلهاش ايفالويشن بسرعه ديفرنت يوم. جه مامة توتو قالت له دكتور ياسر الولد بقى كويس والحمد لله لما التزم في الاكل الامور بقت كويس بس بيجي له ليه دامبنج بس ساعات بعد الاكل بساعتين يجي له يعرق شويه كده ويترعش شويه هايبوجلايسيم دي سهله ادي له قرص كلبوتامايت قبل الاكل قرص اورال هايبوجلايسيم كنت فاكر حاجه عشان ما يحصلش شوتنج بلاد جلوكوز يعني ممكن قبل ما يتغدى ياخد قرص اورال هايبوجلايسيم ولما الاكل يمتص ما يعلاش قوي فما يطلعش انسولين. اقول لكم معلومه غريبه جدا دي اكيد مش ما لهاش هو دامبنج يموت يقول لك ابو بلينا وابو بلاسين يا معينين بتوع جاستريكتومي اهله سابوه خرجوا رجعوا لهم مات في السرير ابو ايوه بلاسين ايه حق ده كتير جدا اهله سافروا رجعوا لهم بصوت معفن كلوا هم بره حاجه كربوهيدرات بتاع جالوا هايبو بلاسين يا مان شفناه كتير جدا فالدمج ده لو محدش جنبه ممكن يموت فاهمين قصدي ازاي؟ يعني قصدي ما تاخدوش باستخفاف ده حد سي في بروفاوند هايبو بلاسين يا مان فاهمين قصدي ازاي؟ لو لقيت العيان الاتاكس كتير ولايف ثريتنينج بنعمل لها اوبريشن اقول لكم فاكر الاوبريشن بتاعي لا اقول اربعه اوبريشن اقول واحده بس بص جدع عشان دي اخر حاجه نيجي بيها الحديث بتاعنا جماعه طب هقول لك كده اشوف بقى اذا كان مفهوم ولا لا حاجه اسمها الانتي بريستاتيك لوب جماعه ايه ايه مشكله الدمبنج؟ رابط ايفاكيويشن الاكل كده بصوا اقول لكم فكره هتعجبكم هتقول ايه العلامات الذكيه دي؟ بص مش هي الفكره رابط ايفاكيويشن الاكل هنا بيعمل مشاكل بص بقى بص بنيجي نقطع القفل اللي هنا كده اه ونيجي نقطعه هنا حد فاهم حاجه؟ يا رب تفهموني البريستالسيس ماشيه كده صح؟ هبات اللوب لو قلبته بيحتفظ باتجاه البريستالسيس تروح قلبينه كده اب سايد داون تجيب دي فوق ودي تحت وتوصله هنا وتوصله هنا اما يجي الاكل ينزل البريستالسيس هنا جايه كده والاكل جاي كده فبيعاكس نزول الاكل فيبتدي ينزل بالراحه ما يعملش الاستيميوليشن ده الكلام ده كبير حد فاهمه؟ حد فاهم حاجه؟ اسمها انتي بريستالتيك لوب. عيدها تاني؟ عيدها تاني. بص بص بص هي بصوا لي بس بصوا لي. ففي ناس فهمتها وفي ناس عايزه تفهمها تاني. بص جماعه ده الافرنت. الاكل نازل فيه كده صح؟ اتجاه البريستالسيس من فوق لتحت. قطعت حته في الافرنت ده وانت جاي قلبها كده. ايه اللي هيحصل؟ البريستالسيس هتمشي من تحت لفوق مش نوع الضغط. الاكل جاي كده. البريستالسيس جاي في وشه كده وما يبقاش ينزل بالراحه. بقى انت بريستالتيك لوب بالعربي بقطع حته من الافرنت واقلبها اخيرا العيان بيحصل له نيوتريشنال ديسيرفيسز صدقوا بالله ليا واحد صديقي هو قريب دفعه في امتحان الدكتوراه دكتور حسين خليف ربنا يديله الصحه يعني دكتور حسين استاذنا سقطه في امتحان الدكتوراه كان بيساله في الكونجريجيشن دي في نيوتريشنال ديسيرفيس افتر اشتراك مع الفاس سقطه وحياه ربنا ذكريات واحد شاف قرينا في ام الكليه قال له ايه نيوتريشنال ديستربنس بيحصل لو عيان عنده جاستريك تعرف تقول له؟ انت ما سالت كده انا هقربها لك العيان دول بيجي لهم بي 12 ديفيشنسي وبيجي لهم بلاستيك انيميا اشوف ليه؟ بس تعالى ايوه خير ماما احداثه اه قال له راجل ده ضرب مش عارفينها دي بص العيان ده بيجي له بيجي له بلاستيك انيميا الاجابه واضحه جدا ها عشان السوق طلع حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الانترنسك فاكتور عشان بلاس بي 12 لما تشيل سوق ما بيطلعش طب هقول حته كمان بيجي لهم سيفير اوستيوبروسس ليه؟ سيفير اوستيوبروسس كالسيوم يا عيال صح؟ الكالسيوم ارزون بالديودنم بس يعني بيجي لك سبلوشن ده ما يمتصش كالسيوم تاني مصيبه محتاج كالسيوم سبلمنتس فاهم انجكشن ليه؟ الكالسيوم بيمتص بالديودنم انت عملت له اكسبلوجن ده كده كده ما بياكلش كالسيوم بيجي له بون ديزيز رهيب اخر معلومه تلاقي العيال يجيله يعني يقول له دي وبقى كفايه كده هما الثلاث حاجات المشهورين ايرون ديفيشنس انيميا يا جدعان امتى يا عم انتوا شاطرينه صح عشان اتش سي ال بيحول الفرق لفرس بعدين حديد بفرك يبقى شطاس بفرس بتصير بيحوله لما انت تشيل الاستومك ما بيتحولش ما يمتصش يجي يعني قصدي اقول ايه؟ ايه رايكم يا جماعه؟ كده انتهى الحديث. اتمنى استمتعتوا بيه انا شايف نظراتكم وسؤال جميل وحلو بس اللي انا عايز قبل الامتحانات والكلام العيال ده فهمتوا ليه يا جماعه؟ وي ار از جاستريك سيرجن وي هير جاستريك سيرجن بس فهمتوا؟ وي هير جاستريك سيرجن ها؟ يبقى العلاج بتاع البيبتيك اكثر ازمنلي من اللي جنب. اعتقد دلوقتي بعد الشر علم لو واحد قريبك عنده بيبتيك السر ايه رايك؟ بالظبط كده وانا جاي وضربت الجسع من عنده يقول اوعى صار اوعى يقول لك ده قول له عيش بيها يقول لك اصل الوجع كله استحمل الوجع بدك هتتبرد بالموع فهمت قصدي؟ عشان كده احنا كدكاتره كلنا لو واحد قريبنا ما فيش حاجه اسمها سيرجيكال ليه؟ لان طبعا بتبقى وشيك بس كم كومبليكيشن؟ 27 انتوا عايزين انتوا عايزين تروحوا؟ تروحوا؟ حد عايز يروح؟ مين بيحلم؟ لسه عايش تروح؟ ايه يا اخي سبحان الله؟ اذا تستحي تفعل ما شئت. روح الساعه كام؟ ما انتوا صدقتوا لسه انت وحشتنا. طب يعني وحشتكم؟ لا بس ما وحشتكش انت. ولو وحشتنا بس ما وحشتكش قوي كده يعني. ها؟ دفعتكم تموتوا في المروحة. انت بتعملي في البيت نفسي يا ولد. بكره ما تتجوزوا هتكرهوا البيت يا جدع. انت متجوز؟ مش كده مش عايز اروح شوف؟ ها؟ طب انت جربت تعملي ايه يا سالم؟ عايز اعرف. ايوه. بنقعد كده. بقول لك بتقرا القران؟ لا يا باشا. بتتفرج على التلفزيون؟ لا بتعمل بحر. بقول لك رايح البحر. لغايه بكره قايل. ولا بقى انت عايز اروح واروح البيت بحس ان عايز اهلي. طيب بصوا لا بس النهارده ما انا عارف انها كانت حصه تقيله عشان فيها الاوبرا الاوركستري. لا بصوا بس دلوقتي هاتوا لنا بقى اخر حاجه في الاستومك ايه؟ كومبليكيشن. لا دي مش هقولها دلوقتي هقولها احتمال لو فضلت. لا انا هقول حاجه ثانيه عشان عايز اعمل حاجه ثانيه عشان عايز انتوا عارفين احنا قبل العيد عندنا جاست 3 بيكتشرز هناخد الأربع السبت والاثنين واربع وهنوقف على كده وتعيدوا وتقولنا بعد العيد بقى خلي بالك بعد العيد يبقى الحس اطول انا بالذات بقول على الناس صايمه لا يعني اصل بعد العيد عذرك ايه؟ اطلع كل وتعالى بعد العيد يبقى الحس فيها تورست تورست فاهمين قصدي ازاي؟ وناكل ونشتغل وناكل ونشتغل براحتنا هاتوا معاكم بيجامات بجد في بعد العيد عايز تجيبوا معاكم هدوم بيت تجيب شنطتك كده ونقعد بقى براحتنا وشيب شيب وتوضوا يعني كانك في البيت بعد العيد شيب. لا دلوقتي لا انا عايز امتعكم بحاجه ثانيه انا عايز بس قبل العيد نكون اشتغلنا في النظري اي كميه مش تفرق معايا الكميه قد ايه بس الاهم من كده عايز اكون اديتكم جزء كبير في الاوبرتيف. احنا المره اللي خدنا في الاوبرتيف ايه؟ يبقى احنا كده خدنا كام عمليه فوت؟ خدنا اثنين؟ لا خدنا ابندسكتومي النهارده خدنا ايه؟ جاستريك سيرجن مش كده؟ تعالوا اديكم بس الكومبليكيشن اوف بيبتيك اكثر هقولها يعني لو فضلت في الاخر بس دلوقتي عايز لان انا عايز اقول كلهم عمليه من الكتاب الاصفر ده تعالوا هاتوا لي بقى عمليه سبيرينكتومي نعم يعني ايه بس؟ يا جماعه الاخت بتقول لي يا جماعة طبعا دلوقتي مش هقول لك احنا في رمضان مش هقول لك كلمتين، تقول دكتور ياسر في واحدة من 27 حاطين لك تسيب توضحها في اتنين من بيزور، هتعرف تقولها لك؟ بما ان كده اتنين من بيزور يعني ايه بيزور؟ تعرف؟ بيزور اخص عشان تعرف ولا بس حاضر بيزور بيزور بس يا ابني بس بيزور هي اي ناس معموله من الياف بيسموها بيزور العجينين هما واحده سالت سؤال برد عليه بيبقى لهم جاستريكتومي انت عارف لما تيجي تاكل انت اي حاجه فيها الياف مثلا برتقال الحاجات الخضار اللي هي الجرجير زي الخرف في فيها الياف الالياف دي بالظبط هي ما بتتهدرش هي اكيد الالياف في الاخر هتعمل بلط للمراش فما يجيبناش تمثال لكن الالياف اللي لما بتبقى كبيره كده السمك بتسيل بيكسرها حاجه فبتنزل مع المراش كده صغيره لما بيكون انت عندك استريكتومي في مثلا تاكل جرجير فجل خاص برتقال حاجات المليانه الياف الالياف دي مع الوقت ممكن تقعد تجمع في الاستومك وتعمل لك بس تعمل اوبستراكشن الاستومك اسمها بيزور يعني بالعربي بيزور از ا ماس اوف اندايجستد فيجيتابل اند فروت فايبرز في مستقوره افتكر حضرتك كده لما تيجي تعصر البرتقال في البيت وما بقى ساعات مش تعمل البرتقال في العصير ده تعصره تيجي تاخد القشره ليفه بيضه قد كده، طب احنا ما بناكل برتقال غير ما نعصره، الليفه دي انا كلتها بتتدبل حتت في المعده وتنزل مع المراد، لو الليفه دي فضلت زي ما هي ممكن مره على مره على مره تروح متجمعه عندنا ناس والعيال يجي لك بايه؟ باستراكشر، وعمال يرجع تعمل له منظار، كان المنظار مطلع لك كلكعه الياف من جوه المعده، بيسموها يا فندم؟ بيزر، بيسموها ايه؟ بيزر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.